بسم الله الرحمن الرحيم، هنبتدي دلوقتي المحاضرة رقم 22 في الـ ENT والتانية في الـ Larynx بعنوان الـ Congenital Automatic والإنفلاماتوري Diseases of the Larynx. الـ Larynx زيه زي أي أورجان في الجسم، الديزيز اللي تيجي فيه يا Congenital يا Traumatic يا Inflammatory يا Neoplastic يا لا ده ولا ده ولا ده ولا ده، يبقى Miscellaneous. الميسيلينيوس هنا اللي هي الباراليسيز مينلي، تمام؟ نبتدي بالكونجنتال ديزيزز. ايه الكونجنتال ديز اوف ذا لارينكس؟ طبعا اللارينجوماليشيا هي الكومنست كونجنتال انومالي اوف ذا لارينكس. ماليشيا يعني طري سوفت، تمام؟ اللارينجيال كارتلج سوفت فبتكولابس ديورنج الانسبيريشن، تمام؟ اللي هو المنظر ده، شوف كولابسد ازاي؟ كولابسد على بعض، متكور على بعض، كل ما يجي ياخد نفس فيتخنق. ده اللارينجوماليشيا، ده الكومنست كونجنتال انومالي. اكتر من 85 ل 90% من كونجنتال انوميليس اوف ذا لارينكس بتكون لارينجوماليشيا. الكونجنتال ويب، الويب اللي هي الحته دي زي ما انا قلت اللي بين الصوابع دي فايبرس باند، تمام؟ دي الويبنج ويب وهكذا. فالويب يعني فايبرس باند بتوين تو بوث فوكال كوردز، اللي هي دي يعني ده الفوكال كورد وده فوكال كورد بينهما فايبرس باند، تمام؟ ده الويب. في كونجنتال سبجلوتيك ستينوزس اللي هي السبجلوتيك اريا بتبقى نار، تمام؟ انت عارف ان اللارينكس فانل شيب بالذات في الاطفال، الحته اللي فوق دي السوبرا جلوتيك واسعه والسبجلوتيك ضيقه، بتبقى اضيق اكتر، تمام؟ وبالتالي في نارونج في السبجلوتيك اريا، يبقى كونجنتال سبجلوتيك ستينوزس. ممكن سبجلوتيك هيمنشوما، الهيمنشوما تيجي في اللارينكس سبجلوتيك، تمام؟ ودي بتبقى كونجنتال بينا وبين بعض زي الوحمه فاسكولار ليجن امرطومه، تمام؟ يبقى سبجلوتيك هيمنشوما تيجي سبجلوتيك. لارينجو تراكيو اسوفيجيال كليفت، يعني اللارينكس من قدام، هرسمها لك مثلا على الصوره اللي قدامك دي اللارينجو ماليشيا، اللارينكس من قدام اهو والهايبوفارينكس الحته دي فتحوا على بعض، الاثنين اريتينويد مفتوحين مفيش بينهم كوميونيكيشن، وبالتالي اللارينكس فتح على الهايبوفارينكس والتراكيه فتحت على الاسوفكس من ورا، فيجي يشرب او ياكل الميه او الاكل تقع على اللارينكس والتراكيه. فوكال كورد باراليسيس ممكن تيجي في 1 فوكال كورد او 2 بايلاترال، يا يونيلاترال يا بايلاترال، وممكن حاجه اسمها كونجنتال لارينجيال سيست. هناخد واحد واحد. هنبتدي بالكونجنتال ويب، مع ان ده مش الكومنست كونجنتال انوملي بس نبتدي بيها. الويب الفايبرس باند دي اللي بين الصوابع دي، تمام؟ دي الفايبرس باند، السكين ده اسمه ويب، ويب الحته دي، تمام؟ طيب عباره عن فايبرس باند between both vocal cords عند الانترو بارت. ازاي؟ اهي بص، ده فوكال كورد يمين وده فوكال كورد شمال، بينهما فايبرس باند اهي، تبقى كده بالظبط مع كريسنتريك شارب ستير بوردر، وهتبقى وايتش ان كلر علشان فايبرس تيشو، تمام؟ ممكن تبقى صغيره قوي كده في الحته دي بس، ممكن تبقى اكبر شويه، ممكن تبقى اكبر قوي، ممكن كل اللارينكس يبقى مقفول يبقى اسمها اتريزيا، العين مات. علشان كده ما بنشوفش لارينجيال اتريزيا، لان هيحصل ستيل بيرث، العين مات. وبالتالي اللارينجيال ويب او الكونجنتال ويب ممكن تبقى سمول وممكن تبقى لارج. طيب ايه الكلينيكال بيكشر بتاع العيان؟ احنا هنتفق على اتفاق اتفقنا عليه من المحاضره الاولى في اللارينكس المره اللي فاتت. لو حاجه افكتنج الفوكال كورد تؤدي الى ديسفونيا، هورسنس، بحه في الصوت، فوكال كورد فونيشن، يبقى ديسفونيا او هورسنس. لو حاجه افكتنج الاير واي، ضيقت الاير واي، سترايدور، تمام؟ يبقى اذا لو حاجه افكتنج الفوكال كورد هورسنس، لو حاجه افكتنج الاير واي سترايدور. طب لو حاجه عامله الاثنين افكتنج الفوكال كورد ومضيقه الاير واي، هورسنس وسترايدور. طيب هنا افكتنج الفوكال كورد هورسنس، وضيقت الاير واي بقى يتنفس من الحته دي بس، استرايدور، لانك بيتنفس من الشنك اللي بتوين تو بوث فوكال كوردز، تمام؟ يبقى اذا دي هتعمل هورسنس وهتعمل استرايدور، هتعمل الاثنين، بس في حاجه على حسب السايز. لو سمول ويب ممكن يبقى اسيمتوماتيك، ما يتلاحظش الهورسنس قوي والنفس شغال، ويب صغير قوي في الحته دي ولا حاجه، تمام؟ طيب لو لارج ويب لا، هيأثر، هيعمل هورسنس. طب ما هو البيبي اول ما بيتولد ما بيتكلمش، اعرف منين الهورسنس؟ ويك هورس كراي، لما يجي يعيط يبقى صوته تخين اجش، يبقى ويك هورس كراي. وسترايدور. السترايدور هنا هتبقى انسبيراتوري لان جلوتك عند ليفل اوف ذا فوكال كورد جلوتك. احنا اتفقنا على اتفاق جلوتك وسوبرا جلوتك انسبيراتوري سترايدور، بينما برونكيال تمام اكسبيراتوري سترايدور، بينما اللي بين الاثنين اللي هو السب جلوتك والتراكيه باي فيزيك. تمام كده؟ يبقى اذا لارج ويب يعمل هورسنس ويكورس كراي ويعمل سترايدور. طيب فليك بقى نشخصه ازاي؟ هحط له الفليكسابل لارنجوسكوبي او الدايركت لارنجوسكوبي لان ده بيبي ما ينفعش تعمل له اندايركت لارنجوسكوبي، ما ينفعش تجيبه وتدخل له المرايه وتقول له الاي والكلام ده. تمام؟ وبالتالي يا فليكسابل لارنجوسكوبي، الفليكسابل لارنجوسكوب بتدخله من النوز لغايه اللارنجز، يا اما دايركت لارنجوسكوبي الماسوره الحديد اللي بتدخلها من البق لغايه اللارنجز. تمام؟ هتشوف الويب، الويب ده عباره عن ايه؟ فايبرس باند between the anterior parts of both vocal cords مع كريسنتريك شارب بسترو بوردر، هو ده البسترو بوردر. تمام؟ اهو فايبرس باند وايتش ان كلر مع كريسنتريك شارب بسترو بوردر ما بين الانتيرو بارتس بتاع التو فوكال كورد، فوكال كورد يمين فوكال كورد شمال، يبقى الويب هنا كده، هو ده الويب. تمام؟ الفيديو ده هيوريك ال ال ال الكونجنيتال ويب. بص بقى جميل قوي، الكونجنيتال ويب قدامك اهو والتو فوكال كورد. قبل ما نشغل الفيديو هوريك، ده فوكال كورد اهو يمين وده فوكال كورد اهو شمال وده الفايبرس باند ان بتوين. تمام؟ نمسح ونشغل الفيديو وتشوف. بص طبعا ده اندر انستيزيا ماشي. تاني اهو ده الفايبرس ويب اهو وبيزيح فوكال كورد وبيزيح التاني مع كريسنتريك شارب سترو بوردر. نيجي للتريتمنت بتاع الويب. هو سمول ويب مش ميد سيمتوم اسيمتوماتيك، يبقى نو تريتمنت. بس خلي بالك من حاجه، هو اي نعم سمول ويب ومش قافل اير واي قوي، لكن لو جالي الولد ده نزلت برد، لو الايروي مقفول نص نص ونزلت البرد تقفل شويه، لا علشان اللارنجيال ايديما الابر ريسبيراتوري انفكشن بيعمل ايديما في ريسبيراتوري ميكوزا، وبالتالي خلي بالك من نزلات البرد. اي نعم السمول ويب نو تريتمنت، تمام نو تريتمنت، ولكن افويد الابر ريسبيراتوري انفكشن لانها بتورسن البريدنج تؤدي الى سترايدو، يبقى تتكلم. اما اللارج ويب، اللارج ويب جاي اوريدي بسترايدور، والسترايدور هنا اهم من الهورسنس لان السترايدور هو اللي ممكن يموت معاه، وبالتالي تراكيوستومي نتفق على اتفاق برضه، طالما في سترايدور يبقى تراكيوستومي لو في سيفير سترايدور، تراكيوستومي ان سيفير سترايدور. بص البيبي ده معمول له تراكيوستومي اهو، بصوا بيبصوا للنيرس بامتنان ان هم انقذوا حياته. تمام؟ اتعمل له تراكيوستومي، بس التراكيوستومي دي حاجه تمبرري، يعني الويب موجود انا هعمل له تراكيوستوم مؤقتا علشان اشيل ويب وبعد كده اشيل التراكيوستومي تيوب واقفل له الجرح او الجرح بيقفل لوحدين. يبقى اذا هعمل له تراكيوستومي كفيرست ستيب لو في سيفير سترايدور. بعد كده هشيل الويب ازاي؟ مايكرو لارينجو سيرجري، الصوره دي اللي هو دايركت لارينجوسكو بتدخله في زور العيان من البق لغايه اللارينكس وبعدين تجيب الميكروسكوب. تمام؟ وتعمل بيه عمليه بفاين سيرجن. تمام كده؟ تشيله بالانسترومنت العاديه اسمه كونفنشنال، بالكورد انسترومنت اللي هو الجفت والمقص والحاجات دي، ده اسمه كونفنشنال الطرق التقليديه، يا اما بشع الليزر بتسلط شع الليزر من المنظار تمام الماسوره الحديد دي وتشيل الويب، ولها طريقه معينه. يعني هتشيل الناحيه ناحيه واحده تقص الويب النهارده، بعد اسبوع لاسبوعين تقص الناحيه الثانيه. علشان ما يبقاش فرو اريا قصاد رو اريا في الفوكال كورد يلزقوا في بعض، لان التو فوكال كورد بيلتقوا قدام عند الحته اللي قدام دي اسمها الانتير كوميشر اللي هي الحته الضيقه، فالرو اريا هتبقى قريبه من الرو اريا قوي، فمش عايزين نجرح الفوكال كورد اليمين والفوكال كورد الشمال في نفس الوقت، يبقى نجرح واحد عما الجرح يلم نقطع الناحيه الثانيه بعد اسبوع لاسبوعين. ده اللي هو مايكرو لارينجو سيرجري واشيل الويب، يا ليزر يا كونفنشنال. نيجي للارينجو ماليشيا. اللارينجو ماليشيا is the commonest congenital anomaly of the larynx. تمام؟ في ناس بيقولوا 80 وفي ناس بيقولوا 85، 90% من حالات الكونجنتال انوماليس اوف ذا لارينكس، لارينجو ماليشيا. هي سندروم بتبقى كذا حاجه في بعض. اولا كلمه لارينجو يعني لارينكس، ماليشيا يعني طري. زي ايه؟ اوستو ماليشيا العظم طري، كوندرو ماليشيا كارتليج طري. معايا؟ ده حاجات زيها يعني، ولكن اللارينجو ماليشيا ده انتيتي لوحده. تمام؟ عباره عن ايه؟ سوفتنينج في اللارينجيال كارتليج، اللارينجيال اللارينكس سوفت، كل الاستراكشر بتاع اللارينكس. تمام؟ مش الكارتليج بس. وبالتالي طالما اللارينج سوفت، لما الهواء يجي يدخله يكون لابس، الهواء يشفطه على جوه. شوف الحركه اللي انا بعملها دي اهو، بص كان دي الثايرويد كارتليج، الايله والايله، ودي الكريكويد. انا راسم كده كرونال سيكشن، وده الابيجلوتس، وده كده الفولس كورد والترو كورد والتراكيه. الفولس كورد والترو كورد والتراكيه. السكيلتون ده ضعيف، اللي هو الكارتليج او الميكوزا وهكذا، كله مرخي مرتخي. لارينجو ماليشيا سوفتنينج عباره عن ويكنس، فالهواء وهو داخل بيشفط الانلت اوف ذا لارينكس على جوه فيخنقه تمام. بينما الاكسبايرد اير وهو طالع، بص الازرق ده الاكسبايرد اير وهو طالع ينفخه فيبقى عادي، يفتحه الاكسبايرد اير يفتحه حتى لو هو طري، اما الانسبيريشن يخنقه. تمام؟ اذا الديفينيشن ده عباره عن abnormal softening of the larynx that collapse during الانسبيريشن. المشكله during الانسبيريشن. بنقول الباثولوجي بتاعه او السبب بتاع الاوبستراكشن اربع حاجات. اولا abnormal softening في اللارينجيال كارتليج، اللارينجيال كارتليج دي سوفت فبتكولابس مع الانسبيريشن. السكيلتون ويك طري سوفت. اوميجا شيبد ابيجلوتس، الابيجلوتس المفروض يبقى شكله كده العادي، الابيجلوتس يبقى شكله كده. تمام؟ لكن اللي هو ده، بص ده النورمال ابيجلوتس اهو اللي في الصوره ده، والاري ابيجلوتك فول ده اهو، الاريتينويد اهي. تمام؟ اللي هي الصوره دي. بص بقى في اللارينجو ماليشيا بيبقى شكله اوميجا شيب، حرف اوميجا لاتيني كده. البيس بتاعته بتبقى ويك، اللي هو بص اهو في اللارينجو ماليشيا اهو، البيس بتاعته بتبقى ويك، وبالتالي يتشفط بسهوله بالهواء، يبقى اوميجا شيبد ابيجلوتس. ده النورمال، ده الاوميجا شيبد اوميجا. طيب يبقى دي تاني حاجه. تالت حاجه اكساجيريتد انفانتايل لارينكس. يعني ايه؟ يعني الانفانتايل لارينكس فانل، فانل ان شيب كده امع. ده العادي ان السب جلوتيك اريا بتبقى ناره. لما يبقى في لارينجو ماليشيا بيبقى مور فانلنج، تلاقيه عامل كده، يعني الحته اللي تحت ضاقت اكتر، يعني بدل ما هو كده يبقى كده، يبقى السب جلوتيك اريا ضاقت اكتر. تمام؟ نارو سب جلوتيك اريا اكسجريت انفانتايل لارينكس. رابع حاجه الاري بجلوتيك فولد الليجامنت بتاعه شورت والميوكوزا ريداندنت. ده بص بقى، ده الاريب جلوتك فولد بقى شورت، فشد الابيجلوتس اللي قدام على الاريتينويد من ورا. بص دي الاريتينويد وده الابيجلوتس، اتشدوا لان الليجامنت شورت، زائد ان الميوكوزا اللي عليها بقت ريداندنت، بقت زياده، فبتكولابس مع الانسبيريشن. زي الراجل لابس جلابيه واسعه فالهواء عمال يطرقع، وبالتالي الميوكوزا زياده، فالهواء هو داخل يشد الميوكوزا تقفل الايروي. يبقى اذا ريداندنت ميوكوزا مع شورتنج اوف ذا اري ابيجلوتيك فولد على ناحيتي. يبقى اذا هي سندروم عباره عن اربع حاجات: ابنورمال سوفتنج في اللارينجيال كارتريدج نمره واحد، اوميجا شيبد ابيجلوتس يبقى البيس بتاعه نارو وبالتالي ويك، اكسجريتد انفانتايل لارينكس وبالتالي مور فانلنج، السب جلوتيك اريا نارو، واخيرا ريداندنت ميوكوزا على الشورتند اري ابيجلوتيك فولد. تمام؟ فقفلت لي اللارينكس. دول اربع حاجات كانها سندروم. طيب نيجي للكلينيكال بيكشر بتاع اللارينجو ماليشيا. انا قلت لك المشكله وهو بياخد نفس، بينما هو بيطلع اللارينكس بيفتح. تمام؟ يبقى المشكله اثناء الانسبيريشن، يبقى سترايدور انسبيراتوري. طبعا تزيد بالابر سبيراتراكت انفكشن، لان زي ما اتفقت معاك اي نزله برد او ابر سبيراتراكت انفكشن هتعمل كونجيشن في اللارنجيال ميوكوزا واديما، وبالتالي تقفل. لو اللارنجو ماليشيا قافله نص نص، نزله البرد تكمل عليه، يبقى الاسترايدور بيزيد مع الابر سبيراتراكت انفكشن. في هورسنس ولا مفيش؟ هو انت بتتكلم اثناء الانسبيريشن ولا الاكسبيريشن؟ الاكسبيريشن. طب ما اثناء الاكسبيريشن اللارينكس نورمال، اذا نو هورسنس. اول مره اقول سترايدر وذاوت هورسنس، تمام؟ سترايدر وهو بياخد نفس انسبيراتور، تمام كده؟ بينما ديورنج الاكسبيريشن اللارينكس نورمال وبالتالي نو هورسنس، تمام كده؟ وكمان مفيش فوكال كورد افكشن زي ما اتفقنا، لو حاجه افكتنج الفوكال كورد تعمل هورسنس. نيجي بقى للاكزامينشن، لما برضه ده تشايلد صغير بيبي لسه مولود، ما ينفعش تدخله مرايه وتقول له ايه، وبالتالي يا هتعمل له فليكسبل لارينجوسكوبي يا دايركت لارينجوسكوبي. هتلاقي ايه؟ هتلاقي اللارينكس بيكولابس ديورنج الانسبيريشن ويفتح ديورنج الاكسبيريشن. هوريها لكم فيديو دلوقتي بس مؤقتا. يبقى اذا بتكولابس ديورنج الانسبيريشن وبيوبن نورمال ديورنج الاكسبيريشن. ده لارينجو ماليشيا نص نص اهي، الاوميجا شيبد والاريتينويد كولابسد على قدام، تمام؟ ودي لارينجو ماليشيا محترمه، خلي بالك من امتحان الصور، من امتحان اللي انتوا بتسموه سلايدز، فبيجي لك صور من دي. هو ده فيديو اللارينجو ماليشيا. انا عايزك تبص اولا قبل ما اشغل الفيديو، ده الاوميجا شيبد ابيجلوتس اهو، تمام؟ ده الاريتينويد كولابس ده اهي، والاريب جلوتك فولد شورت، تمام؟ وبالتالي دي الكاركترستيك فيتشر بتاع اللارينجو ماليشيا، علشان لو جالك في امتحان الصور. نيجي لتشغيل الفيديو. لاحظ، بص وهو بياخد نفس بيكولابس، هي دي اللارينجو ماليشيا. نيجي للتريتمنت بتاعه اللارينجو ماليشيا اللي هي الكومنست كونجنتال انوميلي. تخيل ان دي الكومنست كونجنتال انوميلي، بتستارت من ساعه ما العيل اتولد سينس بيرث، وبعد كده جراديوال بيتحسن لوحديها، تمام؟ بتاخد من سنه ونص لسنتين، من 18 ل 24 شهر تتحسن لوحدها خالص. تتحسن لوحديها. في ناس جربوا يدوا العيال دي كالسيوم زيها زي الكوندرو ماليشيا والاوستو ماليشيا، لقوا ما بينفعش، تمام؟ فدي كونتروفيرشال. وبالتالي طالما بتتحسن لوحديها يبقى نو تريتمنت، بس احميه من النزلات البارده علشان ما يدخلش في سيفير سترايدور، تمام؟ انا نسيت اقول لك على حاجه في الاكزامينشن، في تيست كاركترستيك او تشخيص اللارينجو ماليشيا. ازاي؟ دلوقتي الطفل جاي لي بانسبيراتور سترايدور، تمام؟ اهله جايين يقولوا الولد ده مش عارف ياخد نفس يا دكتور، بس بيطلع النفس طبيعي وبيعيط طبيعي. فاقول للام ايه؟ شيليه ماما كده على ظهره، ينام على ظهره، على ايديكي كده، بص على ايديكي كده، ينام على ظهره. فلما يجي ينام على ظهره اللسان يقع على ورا، فيزنوا اللارينكس اللي هو طري سوفت لارينجو ماليشيا، فالواد الخنقه بتاعته تزيد، تمام؟ لما ينام على ظهره اقول لها اقلبيه ونيميه على بطنه على ايديكي، فتقلبه وتنيمه على بطنه، فتلاقي الصوت اتحسن، نفس النفس اتحسن. ليه النفس اتحسن؟ علشان اللسان وقع على قدام بالجرافيتي، فشد اللارنجيال اللي اتفتحوا، تمام؟ يبقى اذا البريذنج بيبقى ورسند لما ينام سوباين، ويمبروف لما ينام ان برون بوزيشن، تمام كده؟ دي كاركترستيك تيست للارينجو ماليشيا. يبقى اذا طالما الموضوع هيتحسن لوحديه يبقى نو تريتمنت، بس احميه من نزلات البرد، لان الكونديشن دي سبنتينيوسلي بتبقى امبروفد من 18 ل 24 شهر، من سنه ونص لسنه، من سنه ونص لسنتين. بس خلي بالك افويد نزلات البرد. طيب لو جالك بسيفير سترايدور اعمل له تراكيوستومي، مش احنا اتفقنا على اتفاق طالما في سترايدور يبقى تراكيوستومي؟ يبقى لو جالك بسيفير سترايدور، بس خلي بالك ما يتعملش احتياط، لان ممكن الطفل ما يجيلوش سيفير سترايدور ويعدي، وبعد سنه ونص سنتين كل الحكايه تتحسن، لان التراكيوستومي دي حاجه يعني مش قليله، هيحصل فايبروس في التراكيه بعد كده ونارونج ممكن ككومبليكيشن. يبقى التراكيوستومي لو في سيفير سترايدور. طيب التراكيوستومي هنا مؤقتا، لان ممكن في حاجات اعالج بها اللارينجو ماليشيا جراحيه طالما سيفير سترايدور. بقى زي ايه؟ ما تسيبش التراكيوستوم فتره طويله، عالج الباثولوجي اللي موجود. زي ايه؟ الريدندنت ميكوزا اللي على الاريب جلوتك فولد ممكن اعملها اكسيجن بالليزر، ممكن، تمام؟ الشورتند اريب جلوتك فولد ممكن اعمله كاتنج بالليزر، ممكن. وممكن الزق الابيجلوتس في التنج، يعني التنج اهو ده اللسان العادي وده الابيجلوتس وهنا اللارنجيال انلت، طب ايه المانع ان احنا نعمل رو اريا في البيز اوف ذا تانج ورو اريا على اللارنجيال اللينجوال سيرفيس اوف ذا ايبيجلوتس والزق ده في ده؟ اسم العمليه دي ايه بقى؟ جلوسو ابجلوتو بيكسي. بيكسي يعني فيكسيشن، عملت فيكسيشن ما بين الابجلوتس والتانج، جلوسو ابجلوتو بيكسي. فاقوم لما شديت الابجلوتس على قدام فتحت اللارنجيال انلت ده، تمام؟ ده من ضمن العمليات اللي ممكن تتعمل، بيتعمل بالليزر برضو. طيب ده بالنسبه للارينجو ماليشيا اللي هي الكومنست كونجنتال انومالي. انت التراكيوستومي ده عمليه على فكره للاطفال بتبقى عمليه وحشه قوي. الولد ده فرحان ان عمل تراكيوستومي علشان عاش، ولكن برضو التراكيوستومي يا جماعه حاجه ميجور بالنسبه للاطفال، لان التراكيه اليومن بتاع الطفل لسه صغير لسه ضيق، فلما اعمل فيه انجري واحط فيه تيوب بعد كده بيحصل فايبروزيس وممكن يحصل فيلير اوف ديفلوبمنت للجزء ده، فتفضل استينوتيك طول عمرها ممكن ككومبليكيشن. يبقى يفضل تافويد التراكيوستوم بقدر الامكان، لكن لو جالك طفل بسيفير استرايدر انت مضطر. طيب الافضل يا ترى لو انت مزنوق وطفل وتقدر تعمل له اوبشن تاني غير التراكيوستوم تعمله؟ اوبشن اقل هازارد، اقل مشاكل، زي ايه؟ الاندوتراكيال انتوبيشن. لو جالي طفل بسيفير استرايدر واقدر ادخل له تيوبنج ممكن، يبقى اندوتراكيال انتوبيشن ممكن تبقى الترنتيف في الامرجنسي للتراكيوستوم انستيد اوف تراكيوستوم مؤقتا. معايا؟ طبعا ممكن، ما قلتهاش في الويب، لان التيوب وهي جايه تدخل الويب هيحشها، ممكن تعور الويب ويحصل بليدنج، تمام؟ لكن هنا ممكن اعملها في لارينجو ماليشيا. يبقى اذا لو قدرت اعمل له اندوتراكيال انتوبيشن بدل التراكيوستومي يفضل. خلصنا اللارينجو ماليشيا اللي هي الكومنست كونجنتال انومالي. نيجي للكونجنتال سب بلوتك ستينوزس. انت ملاحظ حاجه؟ ده الفوكال كورد يمين والفوكال كورد شمال، تمام؟ اللي انت شايفه قدامك ده، ومفيش ويب بينهم ولا حاجه، بس في ويب تحتهم، كل ده فايبرس تيشو، والعين بتنفس من الخرم الصغير ده. يبقى ده سب جلوتيك استينوزس، يعني الحته اللي تحت الفوكال كورد بقت ناره، بقت عامله زي الرينج، العين بيتنفس من خرم صغير كده زي الرينج. معايا كده؟ اللي هي الجزء ده، يبقى دي اسمها سب جلوتيك استينوزس، فايبرس باند تحت الفوكال كورد. طيب ده كانه بارشال اتريزيا بس سب جلوتيك. طبعا لو كومبليت اتريزيا العين مات. الكلينيكال بيكشر بقى بتاعت السب جلوتيك ستينوس، مش دي سب جلوتيك يعني بعيد عن الفوكال كورد؟ يبقى ما تعملش هورسنس، يبقى نو هورسنس لانها تحت الفوكال كورد، بس خلي بالك صوته هيبقى ضعيف لان الاكسبايرد اير اللي طالع هيبقى ويك لانه في ستينوزس، تمام؟ لكن ما فيش هورسنس، الصوت ضعيف لكن ما فيش هورسنس. في سترايدور طبعا لان الاير واي ده، بس السترايدور هنا ايه؟ انسبيراتوري ولا اكسبيراتوري ولا باي فيزيك؟ ده سب جلوتيك، يبقى باي فيزيك مع الان والاكسبيريشن. نيجي للاكزامينشن، طبعا ده بيبي لسه مولود فما ينفعش تدخله مرايه وتقول له ايه، نفس الكلام. يبقى بالفليكسبل لارنجوسكوبي او الدايركت لارنجوسكوبي هلاقي سب جلوتيك ستينوزس ناروينج في السب جلوتيك اريا. التريتمنت بتاعها ايه؟ انت قلت لي استرايدور في السيمتوم، يبقى تراكيوستومي لو في سيفير استرايدور. ممكن تدخله اندوتراكيال تيوب لو الاستينوزس هيعدي تيوب معاه مؤقتا، والتراكيوستومي هنا اصلا مؤقتا لان لازم اشيل الاستينوتيك اريا دي، لازم اشيل فايبرس تيشو بتاع الاستينوس ده، كل ده لازم يتشال معايا. طب تشيله ازاي؟ بالمايكرو لارينجو سيرجري اهو، تمام؟ بالليزر، يفضل بالليزر، ماشي الكلام؟ ده دي من ضمن محاسن الليزر، ان انا اشيل الفايبرس باند اللي عملت استينوزس، اللي عملت الويب، تمام؟ الكونجنتال سبلوتيك ويب. طيب الباور اوف بنتريشن اوف كربون دايوكسيد ليزر اللي هو مستخدم في معظم عمليات الاي ام تي، كربون دايوكسيد ليزر الباور اوف بنتريشن بتاعه اب تو 1 سنتيمتر، 1 سنتي. طب لو لو لو السب جلوتيك ستينوتيك اريا الفايبرس تيشو دي فيري ثيك، الباور اوف بنتريشن بتاع الكربون دايوكسيد ليزر ما يقدرش اكسايز التيشو، وبالتالي لو ثيك يعني اللينث بتاعه طويل، يعني مش حته ليميتد، لا ده اللينث بتاعها اكتر من 1 سنتي، فيفضل تعملها اكسترنال سيرجري مش مايكرو لارينجو سيرجري وليزر بقى. يبقى يفضل تفتح من بره الثايرويد زي ما قلت لك، اوبن بوك اهي، اوبن بوك اهي، فبتفتح عند الانجل هنا وتجيب الانجل هنا وتجيب الاله دي يمين والاله دي شمال، دي اسمها لارينجو فيشر، شرخ بشرخ، فيشر يعني شرخ، بشرخ الثايرويد كارتليج واجيبها يمين وشمال، تمام؟ ما بين التو فوكال كوردز ما بعورش الفوكال كورد واشيل الفايبرس تيشو وبعدين اقفل تاني، تمام؟ طبعا وبغطي الرو اريا مكان الفايبرس تيشو دي بسكين جرافت او حاجه، يبقى دي اسمها لارينجو فيشر لو الليزر فيلد او ما نفعش في الثيك ستينوزس. معايا؟ ده الكونجنتال سبجلوتيك ستينوزس. نيجي للسبجلوتيك هيمنجيوما، الفوكال كورد اليمين اهو والشمال اهو، فيه هيمنجيوما اهي بيربل ان كلر اهي محمره شويه، تمام؟ سبجلوتيك هيمنجيوما. تيجي في السبجلوتيك اريا الهيمنجيوما ده مرتومه اسمها الفورميشن زي الوحمه، بس اللي عنده سبجلوتيك هيمنجيوما ممكن يبقى عنده اذر هيمنجيومات في جسمه، ممكن او ممكن لا. على فكره الهيمنجيوما دي ممكن تختفي لوحديها عند سن من سنتين لسبع سنين، بتكش معاه. طيب الكلينيكال بيكتشر مش دي سبجلوتيك؟ يعني ضيقت الايروي؟ استرايدور باي فيزيك سبجلوتيك نو هورسنس لانها تحت الكورد، يبقى نو هورسنس لان مفيش فوكال كورد افكشن. نيجي للساينس بالفليكسبل لارينجوسكوب والاندايركت لارينجوسكوب بيربل ماس، بيربل ماس في السبجلوتيك اريا تحت الفوكال كورد. التريتمنت والله لو مش عامله سيفير سترايدور هي بتختفي لوحديها سبنتينوس ريجريشن، تمام؟ لو مش عامله سيفير سترايدور تابعوا فولو اب وخلاص وتشوفوا الويتنج، تمام؟ يبقى نو تريتمنت لان الكونديشن بتمبروف سبنتينوس الا لو عامله سيفير سترايدور. لو عامله سيفير سترايدور تراكيوستومي طبعا، مش هينفع هنا اندوتراكيال انتوبيشن، اندوتراكيال انتوبيشن هتجرحها التيوب هتجرحها وهي داخله، يبقى تراكيوستومي لو في سيفير سترايدور وبعدين اشيل الهيمنجيوما تراكيوستومي مؤقتا، يبقى بالمايكرو لارينجو سيرجري واشيلها بالليزر، ليزر لانها فاسكولار هيمنجيوما فاسكولار، يبقى تشيلها بالليزر بالمايكرو لارينجو سيرجري. نيجي للارينجو تراكيو اسوفيشال كريفت. على فكره ده الفوكال، دي الاريتينويد ودي الاريتينويد، وده فوكال كورد وده فوكال كورد اهو، فوكال كورد وفوكال، ده الاري بجلوبتك فولد وده الاري بجلوبتك فولد، ده فوكال كورد وده فوكال كورد، ده الهايبوفارينكس. ايه ده؟ ده في كليفت اهو. الهايبوفارينكس الاثنين اريتينويد مفصولين عن بعض اهو، كليفت اهو. ارسمها بلون تاني علشان يبان. مثلا وليكن لون ازرق اهو. ده كليفت. ده الهايبوفارينكس وده اللارينكس. اريتينويد اريتينويد وده الاري بجلوبتك فولد ودول فوكال كورد. تمام؟ يبقى اذا كليفت ما بين الايروي اللي هو اللارينكس والتراكيه من قدام والفوت شانل اللي هو الهايبوفارينكس والاسوفجس، يبقى لارينجو تراكيو اسوفيجيال كليفت. تمام؟ يعمل ايه؟ طبعا يعمل فريكوينت اسبيريشن ويؤدي الى انهاليشنال نيمونيا وهو بيبلع والصلايفه وهكذا كله ينزل على التراكيه والبرونكاي، وبالتالي يؤدي الى ممكن فيتال شيست انفكشن. الحاله دي على فكره ممكن تبقى فيتال في نسبه عاليه جدا من الحالات. الفوكال كورد باراليسيس، ممكن العيل يتولد بكونجنتال فوكال كورد باراليسيس؟ طبعا هناخد الفوكال كورد باراليسيس موضوع لوحده. ممكن يبقى باراليسيس يونيلاترال في فوكال كورد واحد يعمل هورسنس فويس، وممكن يبقى بايلاترال الاثنين مش عارفين يفتحوا علشان تتنفس، تمام؟ ده النورمال بيتنفس. يبقى ممكن يبقى يونيلاترال يعمل هورسنس او بايلاترال يعمل سترايدور، سترايدور هورسنس اللي هي ديسفونيا، تمام كده؟ نتيجه لبرين انجري. طبعا انت عندك فكره ان الفيجاس هو اللي بيغذي اللارينكس عن طريق السبيرو لارينجيال نيرف وريكرنت لارينجيال نيرف، فالنيوكليوس بتاع الفيجاس اسمها نيوكليوس امبيجيوس، تمام كده؟ فالنيوكليوس امبيجيوس دي لو فيها مشكله او انجرد يؤدي الى فوكال كورد باراليسيس. اللارينجيال سيست، الصوره دي جميله قوي قوي، شوف السيست كبير قوي اهو، سوبرا جلوتيك سيست، يوجوالي بتيجي سوبرا جلوتيك او مينلي على الاريب جلوتيك فولد على فكره، مينلي سوبرا جلوتيك، التو كوردز اهم، تمام؟ وده سوبرا جلوتيك سيست، سيست بيلمع اهو، تمام كده؟ سوبرا جلوتيك سيست بيجي تملي في السوبرا جلوتيك اريا اللي هو الكونجنتال سيست. الكلينيكال بيكشر هو سوبرا جلوتيك يبقى مينلي سترايدور طبعا انسبيراتوري. لو افكتنج الفوكال كورد هو لو ليميتد سوبرا جلوتيك مش هيعمل هورسنس، لكن يوجوالي بيكستند لتحت لغايه الفوكال كورد فهيعمل هورسنس، يعني هو لو ليميتد سوبرا جلوتيك نو هورسنس، افكتنج الفوكال كورد هيعمل هورسنس في اللارج سيست. الاكزامينيشن ساينس بالفليكسبل لارنجوسكوب والدايركت لارنجوسكوبي هلاقي السيست في السوبرا جلوتيك اريا او مينلي على الاريا بجلوتيك فولد، ده عباره عن ايه؟ ميوكاس جلاند واتقفلت البنكتون بتاعتها قعدت تكون ميوكاس جواها عملت سيست. طيب التريتمنت بتاعها لو عامله سترايدور يبقى تراكيوستومي لو في سيفير سترايدور، تمام؟ لو عرفت تدخله تيوب ماشي، لكن طالما جاي لك في ستراير لازم تسيف الايروي. وبعدين التراكيستوم هنا مؤقتا لازم اعمله مايكرو لانجو سيرجري واشيله ليزر او كونفنشنال، اللي هو ده مايكرو لانجو سيرجري واشيله ليزر اور كونفنشنال. دي كانت الكونجنتال ديزيزز اوف ذا لارينكس. يبقى اول حاجه الكونجنتال. ناخد بعد كده نبتدي اول حاجه في التروما بالارينجال تروما ان جنرال، يعني تروما تو ذا ليج من الاخر، يعني الارينجال تروما ان جنرال. الارينجال تروما ممكن تانفولف السوفت تيشو بس، ممكن تانفولف الكارتليجينس سكيلتون، الكارتليج بتاع اللارينكس ده ممكن يتكسر، تمام، او الاثنين مع بعض. طيب في حاجه اسمها كريكو تراكيال سيبريشن او لارينجو تراكيال سيبريشن، اللي هو التراكيا انفصلت عن الكريكويد، او كريكويد طارت لفوق وتراكيا نزلت لتحت. ممكن الحاله دي تبقى فيتال، ودي بتحصل احيانا لما يكون واحد شغال في مينا ومركب الواير وهو بيتسحب لوحديه، ممكن يلف يعمل حركه زي دي. وممكن كمان عندنا في مصر الفلاحين مكن الري، مكن الري الراجل قايم في الفجريه يروي الارض بتاعته، فهو مش واخد باله ولابس التلفيعه اللي بيحطها على رقبته دي، فمش واخد باله ومكنه الري عماله تلف والدنيا لسه ظلمه الفجريه، فتروح مكنه الري لفه على التلفيعه بتاع رقبته، تروح عامله له كريكو تراكيال سيبريشن. يعني ممكن تبقى فيتال احيانا، ولازم تهتم بالنيك تروما لان ده الايروي. هو اصلا في اي تروما في الجسم، حادثه عربيه، واحد وقع من دور عالي، اي حادثه، ايه اللي بيموت؟ نمره واحد الايروي، يبقى يو هاف تو سيف ذا ايروي. نمره اثنين البلاد فوليوم اللي هو الهيموريدج، يو هاف تو سيف ذا بلاد فوليوم. دول حتتين تحطهم في دماغك في اي تروما، تمام؟ طيب اول حاجه التايبس اوف تروما. ممكن ميكانيكال تروما، حاجه عورت ميكانيكس، ممكن فيزيكال تروما، ممكن زي اشعاع او حاجه، تمام، ممكن كيميكال تروما، غازات سامه وهكذا كيميكالز. الميكانيكال تروما حاجه ميكانيكس عورت، يا سيرجيكال ايتروجينيك يعني الدكتور اللي عملها، يا اكسيدنتال حادثه في الشارع اكسيدنتال. سيرجيكال الهاي تراكيوستومي، التراكيوستومي دي لما نيجي نتكلم عليها هنقول في هاي وميد ولو على حسب انت عملتها في تراكير رينج نمره كام. لو الهاي تراكيوستومي جاست تحت كريكويد، هنا تراكيوستومي اهي تحت كريكويد على طول، النوع الهاي تراكيوستومي كل واحده من دول لها الانديكيشن بتاعها، الهاي لها انديكيشن والميد واللو وهكذا. فالهاي تراكيوستومي مشكلتها انها جنب كريكويد، الكريكويد اذا اونلي كومبليت رينج في ريسبيراتوري سيستم، فلو عورت كريكويد هتلم باي فايبروزس لان دي كارتليج. فاكر لما حصل هيماتوما اوريس في الاوريكل جالها بريكوندرايتس وفايبروس وكولي فلاور اير، نفس الكلام الكريكويد رينج دي لو انا عورتها خطا بالمشرط وانا بعمل هاي تراكيوستومي، الكريكويد رينج دي الاونلي كومبليت رينج، فهيحصل لها بريكوندرايتس واستينوزس. فعلشان كده الهاي تراكيوستومي خطر لو عورت الكريكويد رينج او كريكويد كارتليج. وانا بعمل اندوتراكيال انتوبيشن، ودكتور التخدير بيدخل تيوب، او دكتور الاي ان تي وهو بيدخل التيوب ممكن يمزع الاريتينويد، يمزع الفوكال كورد، ده عباره عن انجري تروما. وانا بعمل اي منظار في الايروي، اي منظار زي ايه؟ دايركت لارنجوسكوبي او برونكوسكوبي، تمام؟ فوانا داخل باللارنجوسكوب عورت الاريتينويد، عورت الفوكال كورد، ودكتور الشيست او دكتور الاي ان تي وهو داخل بالبرونكوسكوب بيدخل على التراكيه والبرونكاي عن طريق اللارنجز، فعور الفوكال كورد او الاريتينويد. يبقى اي نوع اندوسكوبي في الايروي، يا لارنجوسكوبي يا برونكوسكوبي. دي اسمها ايتروجينيك تروما او سيرجيكال تروما اكسيدنتال. بقى اي حاجه في الشارع تعور الرقبه زي ايه؟ الجان شوت، واحد اتضرب بالنار جت في رقبته. يعني انا ما انساش الجماعه اليمنيين، الناس اليمنيين دول طيبين قوي. لا انسى حاله جات لي يمنيه من حوالي 15 20 سنه، كنت لسه مدرس صغير في مستشفى في المعادي لا انساها. فالعيان ده جالنا بالطياره مخصوص، مضروب بدندم. دندم ده عباره عن طلقه بتدخل جوه الرقبه وبتبقى ديسبيرسد لكذا طلقه، يعني بتتفتت جوه الجسم. فانت عارف في اليمن ما فيش حد ما عندوش سلاح، فبيهزروا مع بعض بالدندم يعني. فالمهم واحد جاره ضربه بالدندم، فاتحجز في مستشفى سعودي في اليمن، قعد اسبوع ومعمل له تراكيوستومي. وبعد كده جه ركب الطياره علشان يجي مصر يكمل علاجه. فلا انسى العيان ده، دخلته اوضه العمليات 3 مرات علشان اطلع الشوتس المنتشره والكارتليج متفتت والابيجلوتس واقع. العيان ده لذيذ جدا، الناس اليمنيين دول ناس طيبين قوي. العيان ده قعد معانا حوالي 3 لـ4 اسابيع. لا انسى كلمته ليا وهو جاي يشكرني في عيادتي بقى بعد ما طلع من المستشفى، بيقول لي يا دكتور انت هنا في مصر دكاتره شطار قوي. بقول له ليه بتقول الكلمه دي؟ قال اصل انا في المستشفى اللي كنت فيها، المستشفى السعودي، عملوا لي الشق الحنجري ده تراكيوستومي، وقعدت بها اسبوع، جيت بيها بالطياره هنا انتوا سبتوها لي الـ3 اسابيع ودخلتوني اوضه العمليات 3 مرات، ما غيرتوليش تيوب، هي تيوب، ما قعدتوش تتعبوني كل يوم هم كانوا يغيروا لي التيوب، يشدوا التيوب القديمه ويحطوا تيوب جديده كل يوم. فانا ضحكت طبعا، هم هناك صح بيغيروا التيوب وبيهتموا بالتيوب كير، احنا هنا علشان امكانياتنا ليميتد سيبنا نفس التيوب وقعدنا بننظفها وهي وبننظف حواليها. فهو عين لذيذ جدا يعني، والحمد لله خف وبقى زي الفل. ده الجان شوت استاب، واحد مضروب بطعنه، طعنه سكينه ممكن تعور اللارينكس والتراكيه، بلو بوكس اهو، واحد بخنق مراته اهو ماسكها من اللارينكس ممكن يكسر الثايرويد كارتريدج. كان لسه عيان عندي في الايرا اللي احنا فيها دي في الكوفيد 19 والرعب بتاع الكورونا، 2 اتخانقوا مع بعض جيران، لسه كان عندي من اسبوعين، فجاره مسكه مع الاستريس اللي احنا فيه، فجاره مسكه من رقبته راح خانقه كسر له السبيريور ثايرويد هورن، فحاسس ببين وطرقعه لان الكارتريدج بتحرك. فقلت له خلاص ولا ليك علاج ولا بتاع، احنا ما ندخلش حالات المستشفى الوقت علشان كورونا. كل شويه يقرفني ويتصل بيا في التليفون الان لان في حاجه، فممكن الثايرويد كارتليج تتكسر ببلو، ممكن كار اكسيدنت كمان، عملوا لك حزام للصدر علشان لما تفرمل مره واحده صدرك ما يروحش مخبوط في الدريكسيون يجي لك كاردياك تامبونات. تمام، طب ما انت ممكن اللارينكس بتاعك لو انت طويل شويه يروح مخبوط في الدريكسيون يجي لك فراكشر كارتليج بتاع اللارينكس، زي ما ممكن برضو تفرمل مرة واحدة لو انت قصير شوية ويروح النوز بتاعك مخبوط في الدريكسيون، وانت صدرك محكوم بالحزام يروح جايلك فراكشر نوز، نفس الكلام. تمام، يبقى اذا كار اكسيدنت، استرانجوليشن، واحد بيخنق واحد فعور له اللارينكس او كسر له اللارينكس، فورم بودي انهاليشن، يا من الفورم بودي انهاليشن ده. البنات المحجبات عندهم عاده سيئه، تخلوا بالكم وانت بتلبسوا الحجاب، انت مستعجله ونازله الكليه فعماله تلبسي الحجاب وحاطه 3 5 6 دبابيس تمام في بقك، وعماله تكلمي اختك او تكلمي مامتك وعماله تبص في المرايه وعماله تتكلمي والدبابيس عض عليهم بسنانك، تروح مره واحده يروح الدبوس نازل في اللارينكس. فتيك كير. على فكره جات لي كذا حاله من النوع ده، منهم حاله جت بالطياره من الغردقه، كانوا بيصيفوا في الغردقه وجت في نفس اليوم، ده حاله دينجرس لما تكون حاطه الدبابيس. طب ليه تحط الدبابيس في بقك لمؤاخذه؟ ما تحطهم على التسريحه ولا على الحاجه اللي قدامك، على الترابيزه اللي قدامك، بدل ما تحطهم في بقك معايا. فالفورم بودي انهاليشن ده حاجه دينجرس. دي بالنسبه للميكانيكال تروما. نيجي بقى للفيزيكال تروما. الفيزيكال تروما، واحد اتعرض لايراديشن، بياخد راديو ثيرابي على الهيدن دريك، عنده كانسر ثايرويد، عنده كانسر في اي حته في الهيدن دينك، فبياخد راديو ثيرابي او ايراديشن. الراديو ثيرابي ده بيعمل ايه؟ بيعمل فايبروز في البلاد فيسل، يعني هو يختار البلاد فيسل بتاع التيومر بس، ما بيعمل فايبروز في البلاد فيسل بتاع الجسم كله بما فيها البلاد سبلاي بتاع البريكوندريوم، تمام، اللي هو بيغذي الكارتليج. فلما البريكوندريوم يحصل له فايبروزس، الكارتليج ما عندوش بلاد سبلاي، يحصل له بريكوندرايتس، اسمها ايراديشن بريكوندرايتس، ويحصل فايبروزس. ايراديشن بريكوندرايتس. هوت ستيم انهاليشن، من الفيزيكال تروما. قال ايه شم بخار سخن دخل على اللارينكس حرق له الميوكوزا. كيميكال كروسيف، الولد اللي بلع بطاس خدناها في الاسوفجاس، الولد اللي بلع بطاس والبطاس معدي كروسيف ماتيريال، ماده كاويه، عمل اديما في الميوكوزا بتاع اللارينكس وخنقه وقتها لو انت فاكر، لارنجيال اديما. اني تايم تجازس، سمعت كتير قوي عن حريقه حصلت وتلاقي واحد مات بدون ما النار تيجي جنبه، ليه؟ الايريتانت جازز، الكربون مونوكسيد والكربون دايوكسيد، بيعمل اديمه في الميوكوزا اوف ذا لارينكس. خلي بالك، تيك كير، لما تكون في حريقه خليك تحت ما تروحش فوق لان الدخان بيطلع على فوق، فلو واحد في دور فوق او حاجه ممكن الدخان يخنقه، لكن تحت الدخان بيطلع على فوق فممكن تتحمى من الدخان. فالإيريتانت جازس بيعمل إديما في اللارنجيال ميكوزا وسفوكيشن خنقه. يبقى اذا انواع التروما، يا ميكانيكال حاجه عورت، يا سيرجيكال ايتروجينيك، يا اكسيدنتال. تمام، خدنا اشهر سبب للسيرجيكال ايتروجينيك هايتراكيوستومي، عوره الكريكويد، واشهر سبب للاكسيدنتال جان شوت. خلاص، فيزيكال يعني فيزيكس، مفيش حاجه دخلت وعورت ميكانيكس. تمام، زي ايه؟ الراديشن بريكوندرايتس، واحد بيتعرض راديوثيرابي، هوت ستيم انهيليشن، كيميكال يا ايريتانت جازس يا كوروسيف ماتيريال. ده اكزامبل، واحد بيلعب التايكوندو لعبه الشلاليت، فضرب واحد في اللارينكس برجله. تمام، واحد واخد ستاب في اللارينكس، طعنه سكينه، واحد عامل حادثه عربيه وخبط في الدريكسيون. تمام، واحده انهيلد بروش، البروش اللي هو الستات بيحطوه على الهدوم بتاعتهم كده، طبعا ممكن يبقى ورده، ممكن يبقى ذهب، ممكن يبقى فضه، وهكذا علشان تحلي نفسها. ف انهيلد، تخيل ما بين التو فوكال كوردز اهم، ده اسمه بروش معايا، ده فرام بادي. الكلينيكال بيكشر بتاع اللارنجيال تروما ان جنرال بقى، اولا اهله جايبينه لك المستشفى في الطوارئ، هيستوري اوف تروما، الراجل ده عمل حادثه عربيه، الراجل ده اتخبط، الراجل ده كان بيتخانق، اتخبط في اللارينكس. تمام، هيستوري اوف تروما. طيب دي اول حاجه، اللارينكس ده مش الايروي، يبقى نمبر 1 سترايدور. ليه يحصل سترايدور؟ يا اما حصل هيموريدج جوه الايروي، بلاد فيسل وفرقعت من التروما جوه الايروي خنقته، يا اما حصل هيماتوما، دم اتجمع تحت الميكوزا بتاع اللارينكس، يا اما حصل ايديما، ميه اتجمعت تحت الميكوزا اوف ذا لارينكس والتراكيه. يبقى يا هيموريدج سترايدور، هيموريدج يا هيماتوما يا ايديما في الايروي، ده سبب الاسترايدور، يا نزيف داخلي على الايروي، يا اما دم تحت الميكوزا، يا ميه تحت الميكوزا. طيب تاني حاجه، مش ده لارينكس، هورسنس، لو حصل، لو التروما دي عملت انجري الفوكال كورد، ما احنا اتفقنا على اتفاق من قبل كده، السيمتومز تيجي امتى؟ لو الفوكال كورد افكتد هورسنس، لو الايروي افكتد سترايدور، لو الاثنين يبقى هورسنس وسترايدور. اللارينكس مخبوط فيبقى في بين، والبين يسمع في الاير عن طريق ارنولد برانش اوف فيجاس، مش كده؟ طيب لما اللارينكس يتخبط كده ورا الهايبوفارينكس والاسوفجاس، الاسوفجاس تحت ورا التراكيه، فلما يتخبط كده يضغط على الهايبوفارينكس ممكن يتعور، يبقى اذا ديسفيجيا، بلاش الهايبوفارينكس ما تعورش. هو اللارينكس ده مش بيتحرك اب اند داون مع السوالينج مع الدوبليتيشن؟ طب ما هو انجرد وبالتالي بينفول، الحركه بتاع الاب اند داون وانت بتبلع بينفول، وبالتالي دي اسمها ديسفيجيا اودينوفيجيا. معايا؟ يبقى ديسفيجيا لانه مش قادر يبلع علشان حركه اللارينكس. ممكن يبقى في اكسترنال ووند وعامل هيموريدج، بلاد فيسل فرقع وعمال ينزف من بره، لو في اوبن ووند من بره يبقى هيموريدج، لو في اكسترنال ووند وربنا يستر ما يكونش الكاروتيد، ممكن العيان لا قدر الله يفيص. تمام، نيك سويلنج، نيك سويلنج يعني السكين منفخ. ليه؟ يا اما في ميه تحت الجلد اديما، يا اما في دم تحت الجلد هيماتوما، يا اما في هواء تحت الجلد سيرجيكال انفيزيما. بص بقى، بص يا سيدي، ده كده شكل البني ادم، ده البلد، ده التانك، ده الابيجلوتس، ودي التراكيه، ودي الفيرتبري. التراكيه واللارينكس مليانين هواء. تمام، الجلد سليم بس نفخ، ليه؟ حصل خرم هنا انجري، فالهواء اللي في اللارينكس والتراكيه طلع نفخ الجلد، تيجي تدوس عليه تلاقي الهواء بيطرقع تحت ايدك، كريبيتاس، خدناها في الفراكشر نوز، لان النوز مليان هواء. تمام، فلما حصل انجري في الميوكوزا واللارينكس اتخرم هو والتراكيه، الهواء اللي فيهم طلع تحت الجلد، بالذات لما العين يحزق. تمام، يبقى النيك سويلنج سببه ايه؟ يا ميه تحت الجلد، يا دم تحت الجلد اديما او هيماتوما. تمام، يا اما هواء تحت الجلد سيرجيكال انفيزيما، اير اندر ذا سكين، الاير اللي في اللارينكس والتراكيه طلع نفخ السكين، دي اسمها سيرجيكال انفيزيما. ممكن العيان ده يجي لي شوك؟ طبعا، الشوك ده سببه ايه؟ يا نيوروجينيك من البين، من السيفير بين، ده سبلايد بالفيجاس يا جماعه. تمام، ده انت هتاخده في الطب الشرعي ان اللارينكس وان اوف ذا تريجر زون، علشان هسبلايد بالفيجاس ممكن يعمل فيجوال اتاك. معايا؟ او هايبوفوليميك من الهيموريدج، لو في اكسترنال ووند وهيموريدج معاه، وبالتالي هيجي له هايبوفوليميك شوك من البليدنج. يبقى اذا دي السيمتومز بتاع العيان. نيجي للساينس بقى جنرال، العيان ده ممكن يبقى شوكت، قلت لك يا نيوروجينيك يا هايبوفوليميك. لوكال بص عليه بقى، البصه من بعيد اسمها انسبكشن، الدوسه اسمها بالبيشن. البصه من بعيد انسبكشن هلاقي سويلنج، رقبته مورمه اهي، ليه سويلنج؟ يا ايديما يا هيماتوما يا سيرجيكال امفيزيما، الكلام اللي قلناه من شويه، ما هي سيمتوم وساين، يبقى سويلنج. كمان ممكن الاقي بلانتنج اوف ثايرويد انجل. بص الثايرويد كارتليج عامله زي الاوبن بوك، اوبن على ورا، والانجل بتاعتها اهي، لو واحد اتضرب بالبوكس هنا كده فالانجل تتفتح كده بلانت، يبقى اذا البوكس جه كده فالثايرويد كارتليج بعد ما كانت كده فتحت، تمام؟ بلانتنج اوف ثايرويد كارتليج اهو، بص البوكس من قدام الانجل كانت كده اتفتحت اهي، الصوره اللي قدامك فتحت جت كده وكده لان الانجل اتكسرت، حصل بلانتنج. طيب يبقى اذا بلانتنج اوف ثايرويد كارتليج، يبقى اذا انا دلوقتي بالنظره لقيتها مورمه ايديما او هيماتوما او سيرجيكال امفيزيما، ولقيت بلانتنج اوف ثايرويد انجل. البالبيشن طبعا اجي ادوس له عليها سيفيرلي تندر، ما هو في فراكشر للكارتليج مثلا، وكريبتس لو في سيرجيكال انفيزيما، لو في هواء تحت الجلد هيفرقع تحت ايدي كريبتس. التريتمنت بقى اللارينكس برانشال اسات، الحقيقه الثروت عامه كلها اسات، فالتريتمنت خمس حاجات تكونوا محفوظين صم، حادثه عربيه، حادثه في الشارع، خمس حاجات. اول حاجه اول اس، اول حاجه تموت في اي حادثه ايه؟ الايرواي، يبقى سيفنج ذا ايرواي. تاني حاجه تموت في اي حادثه ايه؟ البليدنج، يبقى سيفنج ذا بلاد فوليوم، يبقى سيفنج ذا ايرواي. يا تراكيوستومي يا اندوتراكيال انتوبيشن، يعمل له تراكيوستومي زي دي على طول. تراكيوستومي ما بتتعملش في الشارع، ما ينفعش التراكيوستومي تتعمل في الشارع، التراكيوستومي محتاجه مستشفى ومحتاجه الات، تمام؟ اللي يتعمل في الشارع ممكن الاندوتراكيال انتوبيشن، لو صدفه واحد معاه اندوتراكيال تيوب ودكتور ممكن يدخل تيوب يتنفس العين منها. فاذا اول ما يجي لك الطوارئ يا تعمل له اندوتراكيال انتوبيشن، يا لو العيان مش سيفير سترايدر قوي ممكن تلحقه بتراكيوستومي، تمام؟ يبقى اذا سيفنج ذا ايرواي. يا جماعه التراكيوستومي ما بتتعملش في الشارع، التراكيوستومي عمليه محترمه تتعمل في المستشفى، محتاجه الات. اللي بتتعمل في الشارع دي ان انا بفتح في كريكو ثايرويد ممبرين زي ما هناخد بعد كده، زي فيلم الاناكوندا اللي عملوا له، حطوا له انبوبه هنا وهم على المركب، الفيلم بتاع التعبان الكبير، فدي حاجه تانية. يبقى سيفنج ذا ايرواي بتراكيوستومي اندوتراكيال انتوبيشن ده نمره واحد. سيفنج ذا بلاد فوليوم، تنقله محاليل، تمام؟ لان العين ممكن يجي لك شوك من البليدنج. سيستميك انتيبيوتكس، الله مش التروما ده حصلت في الشارع ممكن يحصل له انفكشن، يبقى سيستميك انتيبيوتك تو بريفنت الانفكشن. استيرويد، رابع اس استيرويد، الاسترويد هنا لايف سيفنج، ليه؟ انتي اديميتس علشان ما يحصلش اديما والخنقه تزيد، الاسترويد يزيد فهديله استيرويد، تمام؟ بعد كده بعد ما الحاله تبقى ستابلايزد همانج اكوردنج الباثولوجي الموجود. ايه الباثولوجي الموجود؟ في بلاد فيسل مفتوح على طول اربط ليجيشن، يبقى ليجيشن البليدنج فيسل. في كارتليج متكسر رجعه تاني مكانه، تريديوس ات ريدكشن اوف فراكشرد كارتليج واعمل له فيكسيشن، يعني مكسور كده اعدله واعمل له فيكسيشن بواير او بلو بليدز اند سكو، تمام؟ زي المنظر ده كده. بص دي بليدز شريحه ومسامير، عملت ريدكشن للفراكشرد كارتليج وشريحه ومسامير، او ممكن واير، تمام؟ اللي هو الفيكسيشن، عملت لها ريدكشن الاول عدلتها وبعد كده ثبتها. ده كان تروما تو ذا لارينكس. نيجي بقى للفورم بودي انهيليشن، نوع من انواع التروما الفورم بودي انهيليشن، او فورم بودي في الايروي، هي فورم بودي انهيليشن، فورم بودي في الايروي، فورم بودي في اللارينكو تراكيو برونكيال 3، فورم بودي في اللارينكس، ما تفرقش، هي نفس المعنى، تمام؟ نقول فورم بودي في الايروي كلمه اوسع شويه. اولا ده رابع فورم بودي في الاي 200 ناخده، خدنا فورم بودي في الاير، خدنا فورم بودي في النوز، خدنا فورم بودي في الهايبوفارينكس والاسوفجاس الواد اللي كان بلعب. بناخد دلوقتي فورم بودي في اللارينكس والتراكيه. كل ما نذكر كلمه فورم بودي نذكر عنوانين، مين الشاطر اللي فاكرهم؟ التايب اوف ذا بيشنت والتايب اوف ذا فورم بودي. التايب اوف ذا بيشنت ده مين اللي هينهيل فورم بودي؟ مور كومن ان تشيلدرن، هذا الطفل المسكين اتساب قدام العنب، ممكن عنبايه تروح نازله، طفل تاني مسكين قدام البطيخ، بذره بطيخه، لب، قشر اللب الابيض ده كومن جدا، يبقى انهيلد في الاطفال. تمام. وبالتالي هو التايب اوف ذا بيشنت مور كومن ان تشيلدرن. التايب اوف ذا فورن بودي، يا حاجه من بره يا حاجه من جوه الجسم. الحاجه اللي من بره زي اللي انا قلت اكزامبلز ليها، حاجه من بره اكسوجينس زي ايه؟ فيجيتابل، اهو الواد قدامه عنب اهو، بس الاشهر منه ووتر ميلون سيد، بذر البطيخ، والبينز وهكذا، بيناتس وهكذا. نحن كمصريين نفتخر ان اشهر كتاب للاي ام تي على مستوى العالم الكتاب الامريكاني اللي هو كومينج اوتولارينجولوجي هيد اند نيك سيرجري، كاتب في مقدمه الكتاب في مقدمه الفورم بودي انهيليشن ايه، بيقول لك ذا كومنست فورم بودي انهيلد بالاطفال في اليو اس اي هو البيناتس، وايل ذا كومنست فورم بودي انهيلد ان ايجيبت ووتر ميلون سيدز. تخيل يعني احنا موسوعه الحقيقه، الام تسيب الطفل يقعد ياكل بطيخ براحته، لا يا ماما لازم تشيل البذر، ما ينفعش يروح بذره واقعه في اللارينكس والتراخيه وبعد كده تلف كعب داير. تمام. يبقى اذا الفيجيتابل زي الووتر ميلون سيدز والبينز، النون فيجيتابل زي البينز، قلت لكم زميلتكم اللي حاطه الدبابيس هنا وهي بتلبس الحجاب، والبيدز خرز، خرز دي على فكره في دكتور تخدير ربنا يديله الصحه في يوم من الايام في خرزه نزلت على اللارينكس والتراكيه بتاعته، دكتور التخدير بينيم العيان ويفضل فاضي لغايه ما الجراح يخلص وبعد كده يفوق له العيان، فعايز يسلي نفسه فقعد يزق الخرزه لفوق وبعدين يبلعها ببقه، يزق الخرزه هو بيسلي نفسه يعني ما كانش يقصد حاجه، فراحت نازله على اللارينكس والتراكيه، اتعمل له 6 برونكوسكوبيز علشان تطلع، كانت خرزه معدن صغيره معايا، فدي حاجه خطر. ده اكسوجينوس، يبقى فيجيتابل ونون فيجيتابل. تمام. وهنقول ليه فيجيتابل ونون فيجيتابل كمان شويه، لان الفيجيتابل طبعا فيها زيوت نباتيه بتعمل الرجيك اكشن مع البرونكا، مع البرونكيال ميوكوزا. لو اندوجينوس بقى حاجه من جوه الجسم، اندوجينوس فورم بودي زي ايه؟ فوميتس، طفل بيرجع، فالفوميتس بدل ما يطلع من بقه راح نازل على اللارينكس والتراكيه، انهليشنال نيومونيا، طفل بينزف، بينزف من النوز او بينزف من المنطقه اللي فوق دي، فالبليدنج راح نازل على اللارينكس والتراكيه، انهليشنال نيومونيا، فده من جوه الجسم، ده اندوجينوس. يبقى اذا التايب اوف ذا بيشن والتايب اوف ذا فورم بودي العنوانين اللي بنقولهم في كل الفورم بوديز في الانيتي. نيجي للسايت اوف انفكشن، الفورم بودي اللي هو انهيلد ده يا اما هيروح محشور في اللارينكس مره واحده، اللارينكس عارف ان في فورم بودي، يروح اللارينكس قافش عليه سيفير سفوكيشن وممكن اب تو ديث سيفير سترايدر. يبقى لو انهيلد فورم بودي امباكتد في اللارينكس سيفير سترايدر وممكن اب تو ديث، لا بعد راح معادي على التراكيه، التراكيه ما فيش فيها سبازم قوي زي اللارينكس، وبالتالي قعد يدور على مكان بالجرافيتي يلبد فيه، ف الرايت برونكاس اوسع، الرايت برونكاس اهو ده الرايت اوسع من الليفت بتاع الناحيه الثانيه، فهيتملي بيمر على الرايت برونكاس وينزل في حته لغايه ما يقفلها. تمام. يبقى يوجوالي بيباس تو ذا رايت برونكاس. هنا انا بفتكر مسرحيه التخاريف بتاع محمد صبحي اللي هو كان بيقول لهم اكلوني زي الطفل المدلع، على فكره دي قصه معروفه في كل الفورم بودي انهيليشن في الاطفال، انا بتكلم في موضوع يا جماعه فيري امبورتنت، فيري امبورتنت، مفيش عيله يمكن عيله كبيره ما فقدتش طفل من فورم بودي انهيليشن. تمام. انا بتكلم وانا حزين لما بفتكر ناس ريليتد ليا الحقيقه. فبص بقى الفورم بودي انهيليشن ده الطفل ما كانش راضي ياكل، ده القصه المعروفه، الطفل ما كانش راضي ياكل، فمامته قعدت تضحكه وتلعبه علشان يفتح بقه علشان تحط له لقمه بالعافيه، تك تك تك تك تك تك، راح الواد فاتح بقه مره واحده، راحت راميه له اللقمه مره واحده في بقه، فالواد ما كانش واخد باله، راحت نازله على اللارينكس والتراكيه. تمام؟ هي دي مسرحيه محمد صبحي تخاريف ساعه ما كانش كان عايزهم ياكلوه، فواحده عماله تمسح له ويفتح بقه وروح رامي اللقمه وهكذا، فما كانش واخد باله. تمام؟ فدي القصه المعروفه. نقول تاني السايت اوف انفكشن، يا اما يبقى امباكتد في اللارينكس سيفير سفوكيشن وسترايدور، يا اما ينزل على التراكيه ويدور على برونكاس يقفله وتملي بيروح للرايت سايد لان الرايت برونكاس اوسع من الليفت برونكاس، ده هنا الرايت ده هنا الليفت، شوف الحجم. الفورم بودي انهاليشن يمر بثلاث مراحل. المرحله الاولى الانيشال ستيج وهو معدي في اللارنكس اللي هو سيفير استرال ده الانيشال ستيج. بعد كده حاجه من اتنين، يا يطرد بره كحه واتطرد والحكايه خلصت، يا اما ينزل على السكند ستيج تراكيه ويفضل ينزل ينزل ينزل يدور على مكان يقفله. فهو في التراكيه ما بديش سيمتوم او السيمتومز بتبقى ليتنت مداريه. يبقى الانيشال ستيج اول ما عدى على اللارنكس سيفير سفوكيشن، بعد كده الليتنت لما نزل على التراكيه بيدور على مكان يقفله، اخر حاجه المانيفست ستيج لما نزل وقفل كومبليت، يحصل كولابس في اللنج يحصل انفيزيما، ده المانيفست ستيج. يبقى الفورم بودي انهاليشن يمر بثلاث مراحل، الانيشال او المعدة على اللارنكس، الليتنت وهو نزل في التراكيه بيدور على مكان يقفله، وبعد كده المانيفست لما قفل. نيجي للانيشال ستيج اللي هي الحركه دي اول ما شرق في الفورم بودي، شرق مش بلع، شرق في الايروي. تمام، بص sudden attacks of 3C 1D، 3C اللي هي 1D اللي هي sudden attack of coughing shocking dyspnea and cyanosis. coughing shocking dyspnea d cyanosis 3C 1D in a young child during eating is highly suspicious of foreign body inhalation. يعني لو لقيت طفل وهو بياكل مره واحده يبقى ده foreign body inhalation 3C 1D، ده الانيشال ستيج. الحقوا اعمل له هايمليش مانوفر اللي هنقولها بعد كده. نيجي بعد كده الليتنت ستيج، الفورم بودي نزل على التراكيه وعمال يدور على مكان يقفله، ما بديش سيمتوم. ات مي بي اسيمتوماتيك بيريود، تمام؟ بس في حاجه، لو لان التراكيه لحد ما اليوم واسع وما بيحصلش سبازم قوي، لو الفورم بودي ده فيجيتابل الليتنت بيريود دي هتبقى قصيره قوي. ليه؟ لان الفيجيتابل فيه زيوت نباتيه. فالزيوت النباتيه هتعمل رياكشن مع الالرجيك ميوكوزا، تعمل اكيوت فيجيتال برونكايتس، اكيوت فيجيتال برونكايتس، تمام؟ بالفيجيتابل اويل. وبالتالي البرونكايتس هيرفع الحراره، تمام؟ اهو رفع الحراره ويبتدي يجي ديزنيا من البرونكايتس وكف، خلاص؟ يبقى بتبقى شورت لو فيجيتابل فورم بودي، اما لو ميتاليك فورم بودي ده ممكن يقعد فتره طويله جدا. نيجي للمانيفست ستيج اللي هي اخر ستيج، المحطه النهائيه بعد ما ركز، يا اما يقفل كومبليت اوبستراكشن، ده تكبير للصوره دي كومبليت اوبستراكشن. وبالتالي طالما حصل كومبليت اوبستراكشن لا في هواء داخل ولا طالع، يبقى يحصل لان كولابس، الهواء اللي فيها اتشفط للدم ما دخلش غيره لان في كومبليت اوبستراكشن، يبقى يحصل كولابس لو كومبليت اوبستراكشن. يا اما بارشال فالفيولار اوبستراكشن، الصوره دي قشرة لبة لازقة بالعرض، بص قشرة لبة لازقة كده تسمح بدخول الهواء يجي يخرج في الاكسبيريشن، تروح محركة قشرة اللبة تروح قافلة، يبقى بارشال فالفيولار اوبستراكشن تسمح بالدخول ولا تسمح بالخروج. اظن الصورة واضحة قدامك اهي، بص دي البارشال فالفيولار اوبستراكشن، الهواء يدخل يجي يطلع يزق القشرة تقفل، تمام؟ اما ده كومبليت اوبستراكشن يحصل كولابس. دي بقى الهواء عمال يتحبس يدخل ومش عارف يطلع، يدخل ومش عارف يطلع، فيحصل انفيزيما، انفيزيما في اللنج تتنفخ لان الهواء بيدخل وما بيطلعش، مفيش اكسبيريشن، يبقى يحصل انفيزيما. اذا الاند ريزلت حاجه من اتنين، يا كومبليت اوبستراكشن تمام يا انفيزيما. في جميع الحالات العيان ده حاسس سيان كومبليت او بارشال بكف وديزنيا، كف وديزنيا، تمام؟ صعوبه في التنفس وكحه. لو في كومبليت اوبستراكشن حصل كولابس، تيجي تعمل بيركشن العادي يبقى في ريزونانس لان اللنج مليانه هواء، هتبقى ضل. ليه؟ لان اللنج كولابسد، ما هو كومبليت اوبستراكشن اللنج كولابسد، كولابسد اهي، تمام؟ ما عادش فيه هواء، يبقى ضلنس اون بيركشن. وبعدين الميدياستاينم اللنج دي كولابسد، فتشد الميدياستاينم ناحيتها لان اللنج بتاع الناحيه النورمال هيحصل لها كومباسيتور انفيزيما، تزق الميدياستاينم، تمام؟ وبالتالي الميدياستاينم ده يتشد ناحيتها بالكومبنساتوري انفيزيما بتاع الناحيه الثانيه، وعلشان دي بقت نيجاتيف بريشر وبالتالي شدت ناحيتها، يبقى شيفت اوف ميدياستاينم تو ذا سيم سايد، لكولابسد سايد. لو جيت احط السماعه بالاوسكالتيشن مش هسمع اير انتري لان في كومبليت اوبستراكشن، نو اير انتري، اوسكالتيشن. بالسماعه. بينما البارشال فالفولار اوبستراكشن الهواء بيدخل وما بيخرجش، الهواء عمال يدخل مش عارف يخرج، فاللنج بتتنفخ انفيزيما. فلو جيت اعمل لها بيركاشن الهواء زايد، يبقى مش ريزونانت، هايبر ريزونانت، لان الهواء زايد ترن اكتر في البيركاشن. والميدياستينم طالما في انفيزيما تزق الميدياستينم العكس، يبقى شيفت اوف ذا ميدياستينم تو ذا اوبوزيت سايد للنورمال سايد، يعني دي اتنفخت فتزق الميدياستينم العكس على شيء انفيزيما. لو جيت احط السماعه ده في اير انتري داخل لانه بيسمح بدخول هواء ولا يسمح بالخروج. الدخول بارشال مقفوله بارشال بس برضه في دخول، يبقى ديمينيشد اير انتري ان اوسكالتيشن، ديمينيشد اير انتري، قشره البايه اللي معموله بالعرض بالوارب، تمام، ديمينيشد اير انتري ان اوسكالتيشن. نيجل الانفستيجيشنز بتاعه الفورم بودي انهيليشن، اولا هتعمل له اكس راي شيست لان هتبين الهواء اللي في اللنج، ما هو دي اكتر انفستيجيشن بتعملها للشيست، اكس راي شيست. لو الفورم بودي ده راديو اوبيك، يعني حاجه معدن او عظمه او حاجه في تبان في الاشعه، فهيبان، يبقى اكس راي ممكن يبان لو راديو اوبيك فورم بودي. اما لو راديو ليوسنت مش هيبان، اللي هو نان راديو اوبيك، حاجه فيجيتابل او حاجه مش هتبان الا لو عمل كولابس او انفيزيما. الكولابس والانفيزيما يبانوا في الشيست اكس راي. يعني هنا مثلا دي كولابس لانج، شوف اللانج هي الحته دي وكل ده كولابس، تمام. اذا لو عملت كولابس او انفيزيما تبان، لو فورم بودي راديو اوبيك يبان، اما لو فورم بودي راديو ليوسنت ولسه ما عملش كولابس ولا انفيزيما مش هيبان حاجه، لسه في الليتنت ستيج وبالتالي خطر. يبقى في جميع الحالات لازم اعمل برونكوسكوبي طالما انا شاكك، برونكوسكوبي علشان اشوف، لازم برونكوسكوبي. الطفل ده تملي بريشياس ومتدلع، سبحان الله، وربنا يحمي كل الاطفال. تيجي تقول للام انا لازم اعمل برونكوسكوبي يا ماما، تقول لك ليه؟ ما هو جاله سيفير سفوكيشن وقت ما شرق وخلاص دلوقتي هو كويس. يا ماما ممكن يكون في الليتنت ستيج، ارجوك لازم اعمل برونكوسكوبي. لا انت عايز تعمل شغل عليها يا دكتور، انت عايز تعمل عمليه وخلاص برونكوسكوبي؟ يا ماما انا ما اضمنش، الاشعه بتاعته نظيفه هي يا دكتور، ما اضمنش انه يكون في الليتنت ستيج، لسه ما عملش كولابس ولا انفيزيما، ممكن تكون بذره بطيخه وما تبانش، تمام؟ اذا لازم برونكوسكوبي. البرونكوسكوبي منه دايجنوستيك هيوريني الفورم بودي، ومنه ثيرابيوتيك لو شفت الفورم بودي اشيله بالجفت. يبقى اذا لازم برونكوسكوبي علشان ما تخسرش العين بتاعك. التريتمنت بريموف الفورم بودي ببرونكوسكوبي اندر سبيشال تكنيك اوف اناثيزيا. ليه كلمه سبيشال تكنيك اوف اناثيزيا؟ على فكره ده لارنجوسكوبي، ما لقيتهمش صوره طويله، البرونكوسكوب بيبقى طويل كده، تمام؟ ليه اندر سبيشال تكنيك اوف اناثيزيا بقى؟ علشان دكتور التخدير بيبقى داخل بتيوب البنج بالاندوتراكيال تيوب جوه اللارنكس والتراكيه، وانت هتدخل بالبرونكوسكوب جوه اللارنكس والتراكيه. طب هو اللارنكس والتراكيه هيأكوموديت ايه ولا ايه؟ هيأكوموديت البرونكوسكوب ولا التيوب؟ وبالتالي اسمها اندر سبيشال تكنيك اوف اناثيزيا. في طريقه ان دكتور التخدير يدخل التيوب بتاعته، واول ما العيل يروح في البنج يروح دكتور التخدير شايل التيوب بتاعته ويقول له قدامك 5 تو 10 مينتس، تمام؟ حوالي 5 مينتس او يمكن اقل، 5 مينتس تقدر تشيل الفورم بودي فيهم. فاروح مدخل البرونكوسكوب بتاعي واحاول اشيل الفورم بودي، ما لحقتش، يقول لي اطلع بسرعه، واروح مدخل التيوب بتاعته يبنجه ويقول لي ادخل 5 مينتس لو انت شاطر تشيله، يبقى اندر سبيشال تكنيك اوف اناثيزيا. وفي برونكوسكوبس ليه من الجنب بيدخل فيه تيوب البنج من الجنب، يعني بعد ما دخل برونكوسكوب ليه خرم كده من الجنب بيدخل فيه ماده البنج والاكسجين، تمام؟ علشان كده اسمه اندر سبيشال تكنيك اوف اناثيزيا. الانبي الحمراء دي مهمه قوي. A child with sudden attacks of 3C1D coughing, choking, dizzy and cyanosis during eating is highly suspicious of foreign body inhalation. علشان أسئلة البروبلم سولفينج خلي بالك. جاء واحد اسمه جاكسون وعمل جاكسون ديكتر اللي هو إيه؟ بيتكلم بنفس اللغة بتاعتي، اللي هو قال إيه؟ لازم أعمل برونكوسكوبي. يا دكتور حرام عليك، البرونكوسكوبي ده عملية وبعدين احنا سمعنا انها ممكن تعمل مشاكل. يا ماما ممكن الفورم بودي يبقى فيجيتابل ومش باين في الاكس راي، لازم برونكوسكوبي. ليه؟ بص، ان سسبكتد فورم بودي انهاليشن برونكوسكوبي شود بي دان، تمام؟ لان ميسد انهيلد فورم بودي في الاير واي المشاكل بتاعته اكتر من البرونكوسكوبي، more disastrous than the complication of bronchoscopy. وبالتالي لازم اعمل برونكوسكوبي علشان ابقى في الامان، حتى لو ما لقيتش حاجه انا اطمنت. ده اسمه جاكسون ديكتم. تمام؟ طريقه جاكسون دي مهمه جدا. يبقى برونكوسكوبي should be done for every child انا شاكك انه inhaled foreign body. نيجي للهايملش مانوفر بقى. في الايرلي ستيجز بتاع الفورم بودي انهاليشن ممكن تتعمل. الولد ده لسه شارك في فورم بودي حالا. الراجل الكبير ده لسه شارك في فورم بودي حالا. تروح جاي عبطه من ورا، ماسكه من ورا، وبايديك الاثنين حاططها في الزيف استرنم، في الابر زيف استرنم هنا، تمام؟ وتروح زق دي كده جامد كده، فيروح مره واحده سادن اكسبالجن، تمام؟ فتروح زق الدايفرام لفوق، فيروح عامل اكسبالجن للفورم بودي لبره، تمام؟ يبقى سادن كومبريشن على الابر ابدومين والزيف استرنم علشان تروح زق الدايفرام لفوق، وبالتالي يروح حاصل اكسبالجن للفورم بودي. ده اسمه هايمليش مانوفر. هايمليش مانوفر تتعمل في الايرلي ستيجز بتاع الفورم بودي او الانيشال ستيج بتاع الفورم بودي. خلصنا كده الكونجنتال اوتوماتيك. نيجي لثالث ايتم اللارينجال انفلاميشن، انفلاماتوري ديزيزز اوف ذا لارينكس. الانفلاميشن اوف ذا لارينكس على فكره هتشبه النوز لحد كبير جدا، لان هو ريسبيراتوري سيستم واحد. اي انفلاميشن يا اكيوت يا كرونيك. اكيوت معناها الدوريشن اقل من 3 اسابيع، كرونيك معناها الدوريشن اكتر من 3 شهور. طيب سيان الاكيوت او الكرونيك، يا سبيسيفيك يا نون سبيسيفيك. سبيسيفيك يعني كوست باي سبيسيفيك اورجانيزم ما يعملوش غيره. كان هنا السبيسيفيك ديفتيريا، كان هنا السبيسيفيك ديفتيريا، هنا السبيسيفيك ديفتيريا. اصلا الديفتيريا عايشه في الفارينكس، تطلع على النوز سكندري، تنزل على اللارينكس سكندري. لها اسماء، كان اسمها فوشيال ديفتيريا في الفارينكس. نون سبيسيفيك، الاكيوت نون سبيسيفيك لارينجالس اللي بتجي لنا كلنا مع البرد واحتقان الزور والحاجات دي، يبقى الاكيوت لارينجايتس العاديه. ممكن الانفلاميشن يبقى ليميتد للميوكوزا اوف ذا ابيجلوتس بس في السوبر جلوتيك اريا، ابيجلوتايتس او سوبر جلوتايتس. ممكن تبقى ديفيوز في كل اللارينكس والتراكيو والبرونكاي، لارينجو تراكيو برونكايتس. يعني كل اللارينكس يا ليميتد للابيجلوتس، يا كل اللارينكس وسرحت على تحت اكتر تراكيو وبرونكاي. نيجي للكرونيك، يا سبيسيفيك يا نون سبيسيفيك. كرونيك سبيسيفيك هي الجرانيولوما، انت ناسي؟ اي كرونيك سبيسيفيك هي الجرانيولوما اوما. وطالما قلنا جرانيولوما في الاي ان تي، ما ينفعش نبتدي بحاجه غير نمره واحد راينوسكليروما، نزلت هنا بقت لارينجوسكليروما. اذا لارينجوسكليروما. الترتيب بتاع الباقيين خرف مش مهم، السيفلس، التي بي، الليبروزي، الفانجل انفكشن. تمام؟ وكأني بتكلم عن نوز. نون سبيسيفيك بقى زي النوز، يا اتروفيك يا هايبرتروفيك. اتروفيك الست اللي كانت بتجيب ريحه وحشه من مناخيرها، هي مش شامه وجوزها شامل، ده الاتروفيك. يا هايبرتروفيك، الهايبرتروفيك دي يا ديفيوز كل الفوكال كورد منفخه، ديفيوز هايبرتروفيك لارينجايتس، يبقى ده ديفيوز. يا لوكالايزد، حته بس هي اللي انفليم، زي ايه؟ يا نودز لارينجيال نودولز اسمها سينجرز نودز، يا بولب لحميه، يا ليوكوبليكيا. هناخد كل واحده من دول. ليوكوبليكيا يعني بطشه بيضه وده بري كانسرس. يبقى دي التقسيمه العامه، ده مش حفظ ولا حاجه، بس التقسيمه دي تعرفها علشان بعد كده تعرف الديزيزز هتمشي ازاي. نيجي للاكيوت انفلاميشن اللي هي الاكيوت نون سبيسيفيك لارينجايتس. الاكيوت نون سبيسيفيك انفلاميشن العاديه اللي هي بتجي لنا مع احتقان الزور ونزله البرد والحاجات دي، ده عباره عن ايه؟ اكيوت انفلاميشن في اللارينجيال ميوكوزا. اي انفلاميشن في المنطقه دي يوجوالي بتستارت بابر ريسبيراتوري فايرال انفكشن، وممكن يتبعها سكندري بكتيريال انفكشن. يبقى يوجوالي اسوشيت مع ابر ريسبيراتوري فايرال انفكشن زي الكومن كولد والاكزنسيمات. الاورجانيزم فايرال ذين سكندري بكتيريال. يا جماعه ده اللارينجايتس اللي بيجي لنا عادي لما بتتعرض لهواء ساعة او حاجه وتلاقي فيه بحه في صوتك، تمام؟ البري ديسبوزنج فاكتور، مين اللي يجي له اكيوت نون سبيسيفيك لارينجايتس كتير؟ واحد بيزعق كتير، واحد عمال يتكلم كتير، واحد بيشتغل مدرس، واحد بيشتغل مغني، الابيوز اوف فويس ده لوكال بري ديسبوزنج فاكتور. كذلك السموكر، واحد عمال يدخن ليل ونهار، يبقى السموكينج، تمام؟ جنرال، واحد كل يوم يركب الاتوبيس اللي راكب فيه حوالي 100 واحد وكله ملزق في بعضيه، الاوفر كراودنس، تمام؟ او البليوشن، بيتعرض لبليوشن ولو جنرال ريزيستنس اميونيتي واطيه زي الدايبيتك والكلام ده. يعني دي اكيوت ايتس عاديه. نيجي للكلينيكال بيكشر بتاع الاكيوت لارينجايتس. الاكيوت نونستريك لارينجايتس بنقول هي اكيوت ايتس، يبقى في فاروهيديك وميليز وانوريكسيا، ده السيمتوم الجنرال تمام، والساينس الجنرال هاي تمبريتشر ريبيت بالس ده العادي تمام. لوكال بقى هورسنس اوف فويس، لما بتتعرض لرشه هواء ويجي ويقول لك انا استهويت، بتاخد برد، تلاقي في بحه في صوتك في عز الشتاء تمام، يبقى الهورسنس اوف فويس ده المين سيمتوم ان ادلتس. بينما اللارينكس بتاع الاطفال صغير ناره، شويه لارنجايتس يعملوا ايديما بسهوله، وخاصه انه فانل تمام، فيؤدي الى ايديما في الميوكوزا، فتؤدي الى سترايدور في الاطفال. وعلشان كده الاكيوت لارنجايتس في الاطفال اخطر من الكبار، لانها بتؤدي لسترايدور، لان اللارينكس بتاعهم ناره سمول. يبقى سترايدور هو المين سيمتوم ان تشيلدرن، يبقى الهورسنس هو المين سيمتوم ان ادلت، والسترايدور المين سيمتوم ان تشيلدرن. طبعا الاطفال ممكن يجي لهم هورسنس مع السترايدور، والكبار ممكن يجي لهم سترايدور مع الهورسنس، ولكن نسبه اقل. يبقى الهورسنس هو المين سيمتوم ان ادلتس لان اللارينكس بتاعهم واسع، سترايدور هو المين سيمتوم ان تشيلدرن لان اللارينكس بتاعهم ناره. لما تيجي للاكزامينشن للساينس، لما تعمل له اندايركت لارينجوسكوبي او فليكسبل لارينجوسكوبي، هتلاقي ايه؟ هتلاقي ديفيوز كونجيشن وإديما في الميوكوزا بتاع اللارينكس، كونجيستد وإديماتس حمراء ومورمه. اكتر حته حمراء ومورمه في الاطفال في اللارينكس بتاع الاطفال تبان سب جلوتيك. ليه؟ لان السب جلوتيك في الاطفال هي اضيق جزء، اللارينكس جاي كده، اللارينكس بتاع الاطفال فانل، فالحته الضيقه دي الإديما تبان فيها بسهوله، ده الفوكال كورد هنا، فتلاقي الإديما سب جلوتيك اريا اكتر. وعلشان كده ال acute non-stick laryngitis في الأطفال more critical عن الكبار، لأنها بتعمل استرايد. التريتمنت بتاع ال acute non-stick laryngitis العادية إيه؟ General complete bedrested blintoform fluid زي أي acute itis، هتديله systemic antibiotics و analgesic antibiotics. أحيانا لو في استرايدور بضطر أدي جرعة استيرويد صغيرة تمام؟ local complete voice rest avoid the breath smoothing factor، يبقى تريح صوتك ما تتكلمش كتير، لان الاحبال الصوتيه هي congested ودمتس، هي الصوره دي congested ودمتس مورمه اهي اهي واهي معايا، وبالتالي لازم تريح صوتك علشان ما يخبطوش وانت بتتكلم في بعض فيورموا اكتر فالاديمه تزيد اكتر. ممكن steam inhalation مع tincture بنزوين، يشم بخار ميه وتحط عليه صابون جاوي، اللي هو الراجل ده حاطط فوطه، جايب حله حاطط فيها بخار ميه وحط فيها صابط الجاوي اللي هي تنكشر بنزوين، وبيشم من بقه علشان توصل لللارينكس والتراكيه معايا. تنكشر بنزوين، التنكشر بنزوين وظيفته ايه؟ ليه سوزنج اكشن على الريسبيراتوري ميكوزا، انتي اديمتس معايا. يبقى اذا كومبليت بيد ريست بلنت وفورم فلويد، سيستميك انتيبايوتكس وانالجيزك انتيبايوتك للالم والحراره، ممكن نديله ستيرويد سمول دوز لو في شويه اديما تمام. في الاطفال طبعا هديله ستيرويد local complete voice rest و steam inhalation و avoid برضو الدخان ما تنساش. نيجي بقى لل acute non-speak laryngitis in children، اللي انت قلت لي المين سيمتوم استرايدور. سبحان الله افكرك بحاجة، ال acute otitis media more critical in children. ليه؟ لانها بتعمل complication اكتر علشان thick drum و low immunity. السينوسايتس مور كريتيكال ان تشيلدرن، ليه؟ علشان ثين لامينا بابريشيا ولو اميونيتي، بتعمل اوربيتال كومبليكيشن اكتر. الاكيوت لارينجايتس مور كريتيكال ان تشيلدرن، ليه؟ علشان اربع اسات اهمهم سمول لارينكس، يتخنق بسرعه، يجي له سترايدور من الاكيوت لارينجايتس. يبقى اذا كل ما نذكر موضوع زي الاكيوت اوتايتس ميديا، الاكيوت سينوسايتس اتبعناها بان تشيلدرن، نفس الكلام الاكيوت لارينجايتس اتبعناها بان تشيلدرن، والثلاثه more critical in children تمام. ليه الاكيوت نونستيك لارينجايتس more critical in children more dangerous؟ لانه بيعمل سترايدور. طب بيعمل سترايدور ليه؟ علشان اربع اسات، اربع اس، اولهم سمول لارينكس، وبالتالي ليهم الناره في اي شويه ايديما هيخنقوا، ايزي اوبستراكشن. الصب ميوكوزا في الاطفال لوز، الايديما تحصل بسهوله، ايزي ايديما. الصب جلوتيك اريا في الاطفال ناره، لان اللارينكس بتاع الطفل فانل تمام. طبعا ده غير اللارينجوماليشيا، اللارينجوماليشيا بيبقى مور فانيلنج تمام. يبقى السب جلوتيك اريا نار، وبالتالي الايديما بتحصل سب جلوتيك بسهوله، اللي هي ادي جزء سوفت لارينجيال كارتليج، مش سوفت زي اللارينجوماليشيا، لكن طبعا سوفتر عن الادلت تمام؟ الكارتريج بتاع اللارينكس بتاع الطفل بيبقى مور سوفت عن الادلت، وبالتالي بيحصل ايزي كولابس. يبقى 4S 4S، ولهذا وعلشان ال 4S دول الاكيوت نون سبيك لارنجايتس ممكن تعمل سترايدر ان تشيلدرن اكتر ما تعمل في الادلت. ايه ال 4S؟ سمول لارينكس، سب ميوكوزا لوز، سب جلوتيك نارو، سوفت لارنجال كارتريج. ان بي حمراء، الاكيوت نون سبيك لارنجايتس از ذا كومنست كوز اوف سترايدر ان تشيلدرن. علشان كده ات شود بي مانجد ارجنتلي، ما استناش لغايه ما الطفل يتخنق، تمام؟ وادي له علاج محترم. اللي هو ايه بقى العلاج؟ تريتمنت اوف اكيوت نون سبيك لارنجايتس وذ سترايدر ان تشيلدرن. انا قلت من شويه تريتمنت جنرال ان ادلتس العادي، لكن في الاطفال لا، ده في سترايدر، وبالتالي لازم يتحجز في مستشفى. يعني طفل داخل لك يعمل ايه، هتعالجه في البيت ويتخنق ويموت؟ لا، هوسبيتاليزيشن طالما حاجه كريتيكال. زائد 5S، انا قلت اللارينكس برانش الاسات، ادي له سيستميك انتيبايوتكس يفضل باي انجكشن، ادي له علشان الايتس، ادي له ستيرويدز علشان انتي ايديميتس، سبلاينج اوكسجين، احط له ماسك اوكسجين. لو رحت مستشفى بريش بتاع الاطفال هتلاقي الاوضه الصغيره دي وسراير صغيره وجنبها مواسير على الحيطه داخل فيها اكسجين، والاكسجين ده معدي على بخار ميه علشان يتشبع ببخار الميه، فتلاقي حاجه زي الشيشه او الجوزه كده معدي عليها، وبالتالي سبلاينج اوكسجين اللي هو ده، تمام؟ ستيم انهاليشن مع تنكشر بنزوين، ستيم انهاليشن اللي هو بخار الميه علشان يدخل مترطب، مع تنكشر بنزوين اند ايديميتس صبغه الجاوي، سيفنج ذا اير واي، يا باندوتراكيال انتوبيشن يا تراكيوستوم. بس طبعا هنا الاندوتراكيال انتوبيشن افضل لان الحاله دي تمبرري فمش محتاجه قوي تراكيوستوم، لكن لو مفيش اوبشن اعمل التراكيوستوم، لازم تو سيف ذا لايف. يبقى اذا هوسبيتاليزيشن زائد 5S، سيستميك انتيبايوتكس، ستيرويدز، سبلاينج اوكسجين، اوكسجين هنا لايف سيفنج، ستيم انهاليشن مع تنكشر بنزوين سيفنج ذا اير واي، يا باندوتراكيال انتوبيشن يا اما تراكيوستوم. ترايبود بوزيشن ده للطفل اللي عنده سترايدر، تلاقيه قاعد كده، استغفر الله العظيم، الاجانب بيسموه دوج ان باركينج بوزيشن، اللي هو ده علشان يشغل الاكسسوري ماسل اوف ريسبيريشن اللي هو ده. الاكيوت ابيجلوتايتس، انفلاميشن اوف ذا ميكوزا اوف ذا ابيجلوتس، الابيجلوتس اهو الميكوزا انفليمد كونجستد وايديميتس، هو ده الديفينيشن بتاعه، مش الكارتليج. على فكره الاكيوت لارنجايتس، الاكيوت ابيجلوتايتس، الاكيوت لارنجوتراكيو برونكايتس، كل دي ميكوزا. الكارتليج ده بريكوندرايتس، ده حاجه ثانيه، ده حاجه اخطر، تمام؟ يبقى ده اكيوت انفلاميشن اوف ذا ميكوزا اوف ذا ابيجلوتس، اسمه الثاني سوبرا جلوتايتس لانه بيأفكت السوبرا جلوتيك اريا. السبب بتاعه ايه؟ نفس الكلام، بريسيد بابر ريسبيراتوري فايرال انفكشن ذين سكندري بكتيريال انفكشن. البكتيريال انفكشن هيموفيلس انفلونزا يوجوالي، هيموفيلس انفلونزا ومور كومن ان تشيلدرن. ايه كلينيكال بيكتشر؟ نفس الكلام، جنرال ولوكال سيمتومز وساينز. السيمتوم فيفر وهيديك وماليز وانوريكسيا، ده الاكيوت ايتس. لوكال طبعا سترايدور لان اللارينكس بتاع الطفل صغير وده اكتر في الاطفال، فيبقى في سترايدور. الاسترايدور ان ولا اكس ولا باي فيزيك؟ انسبيراتوري لان ده سوبرا جلوتيك، يبقى انسبيراتوري، تمام؟ هنا بقى صوته يتغير، بس مش هورسنس، هوت بوتوتو فويس، لان الاوبستراكشن فوق الليفل اوف ذا فوكال كورد، فحاجه كاتمه الصوت زي ما اللوز كبرت زي كوينزي، حاجه فوق الليفل بتاع اللارينكس فوق الفوكال كورد، فيطلع الصوت تمام؟ ده اسمه هوت بوتوتو فويس، كان في بقه بطاطا سخنه وبتكلم. انت لما تيجي تكلم واحد في التليفون بتعرف ان هو بياكل ازاي؟ ان صوته طالع مكتوم، هوت بوتوتو فويس. نفس الكلام اللي بجلوتس ده فوق الفوكال كورد، بص اللي بجلوتس اهو والفوكال كورد اهم، تمام؟ وبالتالي ده حاجه عامله اوبستراكشن، فالصوت يطلع مكتوم، هوت بوتوتو فويس، تمام؟ اي حاجه فوق الليفل اوف ذا فوكال كورد تعمل هوت بوتوتو فويس. العين ده يجي له ديسفيشيا وايدينوفيجيا كمان، ليه؟ لان اللقمه وهي معديه الابجلوتس انفليمد وهو بياكل، الابجلوتس انفليمد. طب الابجلوتس ده اللي بيقفل اللارينكس وبتتزحلق من على اللقمه علشان تقع على الهايبوفارينكس، وبالتالي اول ما تلمس الابجلوتس وهو انفليمد يتوجع، يبقى ديسفيجيا وايدينوفيجيا. ده بيقول لك يا راجل يا طيب، احيانا سام تايمز الابجلوتس ده يورم لدرجه يوصل للاورال كافيتي. ما هو الابجلوتس ورا اللسان، فلما يورم ممكن يبقى فوق اللسان، يعني يسرح فوق اللسان هنا للاورال كافيتي، تيجي تكشف عليه ممكن تشوف الابجلوتس بنفسك، لدرجه بقول لك تيك كير، لو انت شاك في حاله ابيجلوتايتس اوعى تدخل خفض اللسان جامد وانت بتكشف على طفل، لانك لو لمست خفض اللسان للابيجلوتس ممكن يحصل لارنجيال سبازم، لان خفض اللسان ده فورم بودي، يحصل لارنجيال سبازم والطفل يتخنق ويموت وهو وانت بتكشف عليه لا قدر الله. تمام. لما نيجي للاكزامينشن غير الهاي تمبريتشر رابيد بالس، في كونجستد وايديميتاس ابيجلوتس، الابيجلوتس كونجستد وايديميتاس لدرجه ممكن يبقى باين من ورا اللسان زي ما قلت لك. التريتمنت طبعا زي الاكيد نون سيكل لارنجايتس، هوسبيتاليزيشن زائد 5 اس. ايه هم الخمسه اس فكروني؟ هوسبيتاليزيشن زائد سيستميك انتيبايوتيك، ستيرويدز، سبلاينج اوكسجين، تمام، ستيم انهاليشن مع تنكشر بنزوين، سيفنج ذا ايروي. الاكيوت لارينجو تراكيو برونكايتس او لارينجيال كروب، هي بتنطق احيانا كرو البي سايلنت، وممكن تنطق كروب، يعني في ناس بينطقوها كده او كده. يبقى لارينجيال كروب عباره عن ايه؟ بدل ما هي ليميتد لللارينكس او ليميتد للابيجلوتس، لا ده سرحت على التراكيه والبرونكاي، يبقى ديفيوز، كانها ديفيوز ريسبيراتوري. لارينجو تراكيو برونكايتس، ايه ده؟ وصلنا للبرونكاي؟ يبقى هتعمل كاف، والكاف هيبقى معاها اكسبكتوريشن. خلي بالك الاكيوت لارينجايتس العاديه تعمل كاف بس دراي، هنا بقى لا، ده وصلت للبرونكيال ميوكوزا هتسكريت، وبالتالي بروداكتيف او اكسبكتورانت كاف. يبقى ده عباره عن ايه؟ acute inflammation في لارينجيال ميكوزا واللور ريسبيراتوري ميكوزا تراكيا وبرونكاي. السبب بتاعها انا كل مره اقول it may start viral infection this secondary bacterial، دي فايرال ممكن يحصل secondary bacterial infection، لكن هو الفيروس نفسه هو اللي بيأفكت اللارينكس والتراكيا والبرونكاي، يبقى usually viral infection. ممكن تبريسيد بابر ريسبيراتوري viral infection عادي، تمام، لكن هي فايرال. More common in children برضو. هي الأكيوت أيتس في اللارينكس more common in children. الكلينيكال بيكشر مش هي أكيوت أيتس، يبقى السيمتومز فيفر وهيدك وماليز وأنوريكسيا. الساينس هورسنس وسترايدور، ما هي أطفال، يبقى هتبقى تعمل هورسنس وسترايدور وكف وإكسبكتوريشن. يعني اللارينجايتس العادية ممكن أقول فيها كف دراي كف، أما هنا إكسبكتورانت كف. الساينس لما تيجي تكشف عليه بالمنظار هتلاقي سبجلوتيك إيديما وكونجيشن في اللارينجيال ميكوزا، بالذات السبجلوتيك اريا، لان ده تشايلد فانل. التريتمنت هوسبيتاليزيشن زائد 5 اس زي الاكيوت نون سبيسيفيك لارينجايتس. هنا ده فيديو بيوريك ازاي تعمل تسيف الاير واي بتاع تشايلد، فازاي بتعمل ريساس وانتوبيشن. بص اهو، رش له بنج موضعي وبعدين حطوا له الاندوتراكيال تيوب اللي كان في ايده ده اللارينجوسكوب، ووصله بالاكسجين، وبعدين بيحط السماعه بيشوف هو مدخلها جوه اللارينج صح ولا غلط، ودخلها في الهايبوفارينكس والاوسوفاجس. خلصنا كده الاكيوت لارينجايتس بانواعها، الاكيوت لارينجايتس والاكيوت لارينجايتس اللي هي النون سبيسيفيك. نيجي بقى للاكيوت سبيسيفيك اللي هي الدفتيريا، يعني ما تنفعش يتعمل الا بالكوراين بكتيريوم دفتيريا، تمام، وبالتالي دي سبيسيفيك اورجانيزم اللي بيعملها. بيقول لك يوجوالي سكندري الفوشيال دفتيريا. ايه الفوشيال دفتيريا ده؟ فوشز اللي هو فارينكس، يوجوالي بتيجي في الفارينكس. فاكر لما قلت لك بتعيش الكوراين بكتيريوم دفتيريا بتعيش في الكريبتس اوف ذا تونسل والنيزوفارينكس، تعمل فوشيال دفتيريا سودو ممبرين يمتد للنوز نيزل دفتيريا، ده سكندري الفوشيال. ينزل لتحت لارينجيال دفتيريا سكندري الفوشيال، تمام، وبالتالي هي سكندري الفوشيال دفتيريا، صعب تيجي برايمري لارينجيال. الكلينيكال بيكشر هي نفس المانيفستيشن بتاع الفوشيال دفتيريا هناك بالظبط اللي في الفارينكس اللي شرحناها، مش هنقعد نقول تاني، لكن هنا في اللارينكس ان بارتيكولر تعمل ايه؟ طالما في حصل سودو ممبرين على اللارينكس وبيبقى يونيلاترال، ونفس السبعه كاركتر بتاع السودو ممبرين اللي في الفارينكس اللي هما كانوا يونيلاترال، dirty gradation color, offensive in odor, deeply adherent, if removed it leaves raw bleeding surface area and it reforms rapidly. تمام؟ السيمبتومز هنا in particular بقى للارينكس، تعمل هورسنس وسترايدور، هتضايق الاير واي وتأثر على الفوكال كورد. تمام؟ الساينس لو انا شفته بالمنظار، بس ده لو انا عرفت ان ده دفتيريا من قبلها مش هعمل له منظار اصلا، تمام؟ لازم على طول يروح مستشفى الحميات. ديرتي جريف سودو ممبرين اوفر ذا لارنجيال انلت اللي هو ده، وهو ده سبب الاسترايدو. وعلشان كده الدفتيريا اسمها الخناق باللغه العربيه الفصحى، لانها بتخنق بالسودو ممبرين. تمام، ما هو لو جاب بايلاترال العين اتخنق مات. الانفستيجيشن زي الفوشيال ديفتيريا، مش هنكرر الكلام من هناك من الفيرنكس. تريتمنت زي الفوشيال ديفتيريا اللي هي هوسبيتاليزيشن انتيكسوك سيرم وهكذا. تمام، هنا بقى ان بارتيكولار في اللارينكس سيفنج ذا اير واي بتراكيوستوم اند تراكيال انتوبيشن. تمام، لو في سيفير استرايدو وادي له الانتيكسوك سيرم والسيستميك انتيبايوتيك بتاع هناك والبروفيلاكسس بتاع هناك وكل حاجه اللي في الفوشيال ديفتيريا. الكراست ممكن يسد الايروي اللي هو المخاط الناشف اللي عمل كراستيشن. تمام، التريتمنت بتاعها بوتاسيوم ايودايد علشان تديسولف الكراست وتستيميليت الميوكاس جلانس انها تسكريت ميوكاس اكتر، ودايركت لارينجوسكوبي وشيل الكراست. صعب واحد جاي لك بقشره تعمل له تراكيوستومي، طب ما تعمل له لارينجوسكوبي بسرعه وتشيل الكراست. تمام، الاتروفيك لارينجايتس مش كومن الحقيقه، هي الاتروفيك راينايتس مور كومن. كرونيك ديفيوز هايبرتروفيك لارينجايتس، المره اللي فاتت كانت اتروفيك، المره دي هايبرتروفيك. بص الصوره هايبرتروفي، كان سبحان الله انا بشبهها للواد الاوبيز اللي عنده التصاقات في الثايز بتاعته في رجليه من تحت من فوق، فتلاقي الثايز لازقه في بعضه بيحصل احتكاكات. نفس الكلام كرونيك هايبرتروفيك ديفيوز لارينجايتس او كرونيك ديفيوز هايبرتروفيك لارينجايتس، تلاقي التو فوكال كورد منفخين. تمام، فطبعا ما بيقفلوش على بعض كويس، الحته اللي ورا دي بتفضل مفتوحه وبالتالي يجي له هورسنس فويس. يبقى ده عباره عن ايه؟ كرونيك ديفيوز انفلاميشن مع هايبرتروفي اوف ذا لارينجيال ميوكوزا. خلي بالك ده كرونيك، واي كرونيك ليه بريديسبوزنج فاكتور. تمام كده، ايه الكوزز؟ كلمه كرونيك معناها ريبيتد اكيوت اتاك، فاكر كرونيك تونسيلايتس؟ طب ريبيتد ليه؟ ايه سبب ريكارنس؟ ايه سبب ريبيتيشن؟ بريديسبوزنج فاكتور موجود، بريزيستنس اوف ذا بريديسبوزنج فاكتور، مثلا مدخن والدخان عمال يعدي على اللارينكس، عنده جاستروجيا ريفلكس جيرد والجاستريك جوس عمال يطلع ينفلم اللارينكس وهكذا. مثلا الكلينيكال بيكشر ده عباره عن هورسنس اوف فويس. ما هو صعب يا جماعه الموضوع ده كرونيك جراديوال، صعب يخلق، صعب يجي سترايدور لان جه جراديوال معاه، وبالتالي ما يجيش سترايدور. هو لو الايديما اللي قدامك دي حصلت مره واحده صادم ممكن اصدقك يجي له سترايدو، لكن دي جت جراديوال، ده كرونيك ديزيز. تمام، وبالتالي عنده كمان غير الهورسنس دراي اريتيتف كاف عمال يعمل تمام، فريكوينت ترايل تو كلير ذا ثروت، عامله زي الكرونيك فارينجايتس بالظبط. ما تنساش الصوره دي، ديفيوز هايبرتروفيك لارينجايتس. بنقول لما تيجي للاندايركت لارينجوسكوبي او الفليكسبل لارينجوسكوبي اللي هي الساين، هتلاقي ايه في الاكزامينشن؟ هلاقي بايلاترال، لازم بايلاترال، بص للصوره، ديفيوز سيمتريكال، الاثنين زي بعض، الاثنين منفخين قد بعض، بايلاترال ديفيوز سيمتريكال ثيكنينج اند كونجيشن، ثيكنينج اند كونجيشن اوف بوث فوكال كوردز سين بالاندايركت او الفليكسبل لارينجوسكوبي. اذا بايلاترال ديفيوز سيمتريكال ثيكنينج، تمام، اوف بوث فوكال كوردز. التريتمنت بتاع الحاله دي ايه؟ علاج الحاله دي، اولا انت عندك بريديسبوزنج فاكتور، يا بتدخن يا بتتكلم كتير فويس ابيوز، يا عندك جاستروجينال فلكس، لازم البريديسبوزنج فاكتور يتعالج. طيب وبعدين؟ انا عايز حاجه انت اديمتس، ستيم انهاليشن مع تمبشر بنزول مع عصابه الجاوي، بخور مع عصابه الجاوي انتي ايديميتس، لان دي كرونيك ايديما. طيب لو ما نفعش وكانت الايديما جامده وصوته وحش قوي، تمام، وده عند معظم المدخنين تلاقي صوته فيه بحه وصوته خشن، الفوكال كورد خشنت وصوته طلع خشن زيهم، اعمل له مايكرو لارينجو سيرجري. تمام، ستيم انهاليشن سيرجري، مايكرو لارينجو سيرجري، واعمل ستريبنج اوف بوث فوكال كورد. ستريبنج يعني يسلخ، هسلخ الميكوزه الزياده هنا وهنا، شلت الميكوزه الزياده بتاع الفوكال كورد. ستريبنج اوف بوث فوكال كورد بالمايكرو لارينجو سيرجري، ليزر او كونفنشنال. تمام، بس خلي بالك من حاجه، الحاله دي كرونيك، لو رجع تاني لنفس البريديسبوزنج فاكتور هيرجع تاني هايبرتروفي تاني بعد الستريبنج، بعد ما شلت له الميكوزا الزياده. ستريبنج يعني يسلخ، انا سلخت له الميكوزا الزياده شلتها بالمايكرو لارينج سيرجري ليزر او كونفنشنال، يبقى لازم تنبه عليه يبعد عن البريديسبوزنج فاكتور. ولو كان البريديسبوزنج فاكتور ابيوز اوف فويس لازم تدربه، تدي له جلسات تخاطب عند دكتور التخاطب ازاي يتكلم من غير ما يخبط الفوكال كورد جامد في بعضيها. تمام، اللي هو فولود باي سبيتش ثيرابي تو بريفنت ريكيرنس، فولود باي سبيتش ثيرابي تو بريفنت ريكيرنس. نيجي للان بي دي، راينكس ايديما. بالنسبه لمستواك كاندر جرادويت، راينكس ايديما هي كرونيك هايبرتروفيك ديفيوز لارينجايتس، هي ده عباره عن سب ايبيثيليال ايديما. السب ايبيثيليال سبيس اللي بين التو بين الفوكال كورد والابيثيليوم ده اسمه راينكس سبيس، ده الحته دي يعني الفوكال ليجامنت اهو والابيثيليوم اللي مغطاه، السبيس اللي بينهم اللي انا هعلم عليه بالاصفر ده اسمه راينكس سبيس، هو اللي حصل فيه الايديما اللي هو ده. تمام، راينكس سبيس. فالراينكس ايديما اعتبرها على مستواك انت في سنه رابعه، ايديما في الصب ايبيثيليال سبيس اللي هي كرونيك ديفيوز هايبرتروفيك لارينجايتس. خلي بالك من حاجه برضو، احنا بنعمل ستريبنج نسيت اقول لك، لما تيجي تشيل الزيادات بتاع الميكوزا اوعى تعور الليجمنت بتاع الفوكال كورد، يعني الفوكال ليجمنت اهو والميكوزا اعتبرها الحمراء دي زادت كده وكده، لما تيجي تسلخ اسلخ دي بس، اسلخ دي بس، اوعى تعور الاصفر ليجمنت، ما ينفعش يحصل بيرمننت دامج وبيرمننت هورسنس. دي عمليه الاستريبنج. نيجي للفوكال كورد نيديول او سينجرز نود، نتوءات المغنيين، او سكريمرز نود اللي بتيجي للاطفال، سكريمنج اللي هو الصوات، العيال اللي بتصوت كتير، او تيتشرز نود اللي بتيجي للمدرسين، يعني لها كذا اسم، سينجرز نود، تيتشرز نود، سكريمرز نود، لارينجيال نيديول، فوكال كورد نيديول. ولا تنسى الصورة، لازم تيجي بايلاترال. دي نتيجة ايه؟ نتيجة واحد عنده فويس ابيوز فعمال يتكلم ليل ونهار او يغني او تيفر، فالتو فوكال كورد عمالين يخبطوا، اكتر حتتين يخبطوا في بعض الجانكشن ما بين التلت اللي قدام والتلتين اللي ورا، او الجانكشن ما بين التلت اللي قدام والتلت اللي في النص. هي ايه الجانكشن ده؟ ده الاريا اوف موست كونتاكت، تمام، ديورينج فونيشن، فبيحصل لهم كلو، انا بسميها كلو. تمام، زي لما تكون لابس جزمه ضيقه عماله تحك في كعبك يجي لك كلو، نفس الكلام الفريكشن بتاع الفوكال كوردس وانت بتتكلم حصل كلو يمين وشمال، سب ايبيثيليال هيماتوما. السب ايبيثيليال هيماتوما دي حصلها فايبروس اورجنايزيشن ادت الى سينجرز نود، وتقعد تكبر بقى بالوقت. ماشي، يبقى لوكالايزد اريا اوف فوكال كورد هايبر بليزيا، هايبر بليزيا اوف ذا ايبيثيليوم على الحته دي، وفي تحتها هيماتوما اورجنايزد فايبروست. السبب بتاعها ايه؟ فويس ابيوز، كلام كتير، ادى الى سب ايبيثيليال هيماتوما حصل لها اورجنايزيشن. تمام، اسمها الثاني سينجرز نود، تيتشرز نود، سكريمرز نود، لارينجيال نيديول، فوكال كورد نيديولز. تمام، نتوءات الاحبال الصوتيه. النتوءات الصغيره دي اللي بتحصل بايلاترال دي عند الكونتاكت، تمام، تعمل ايه؟ هل تعمل سترايدر؟ هل الحته الصغيره دي تعمل سترايدر؟ استحاله، كنا كلنا متنا، ده بيجي لنا كتير قوي، وبالتالي تعمل هورسنس اوف فويس، هورسنس اوف فويس. لما تيجي بالاندايركت لارنجوسكوب او الفليكسبل لارنجوسكوب اللي هي الساينس هتلاقيها بايلاترال سمول نيديول، لازم بايلاترال، بايلاترال سمول نيديول عند جونكشن ما بين التلت اللي قدام والتلتين اللي ورا بتوع الفوكال كوردز. تمام، دي السينجرز نود. التريتمنت بتاعها بقى، التريتمنت اولا كومبليت فويس ريست، ريح صوتك تماما علشان التوفوكال كورد ما يقعدوش يخبطوا في بعض وتكبر. لو هي لسه سمول ممكن تخف على طول، يبقى ريح صوتك لو هي لسه سمول. سبيتش ثيرابي ممكن اديله جلسات تخاطب اعلمه ازاي يتكلم من غير ما يخبط الفوكال كوردز في بعضيهم، يقوم ان ديول الصغيره دي تخف لوحديها لانك ريحتها، ما عدتش بتحك التوفوكال كوردز في بعض. سبيتش ثيرابي. طيب لو السنجرز نود كبيره وعامله بحه في الصوت جامد، تمام، يبقى في الحاله دي مايكرو لارينجو سيرجري وشيلها ليزر او كونفنشنال. طب ما هترجع تاني لما يرجع يتكلم تاني بطريقه غلط، يبقى فولود باي سبيتش ثيرابي تو بريفنت ريكرنس. انا بقول احكي لك قصه سريعه كده. كان في واحد اسمه الخطيب كان بيلعب في النادي الاهلي، هو ماسك رئاسه النادي الاهلي دلوقتي، كنا مولعين بيه واحنا شباب. فالحكايه دي جات له وانا طالب في سنه رابعه الحقيقه. حضرت في استاد القاهره اخر ماتش لعبه الخطيب وكنا مغرمين بيه جدا، تمام، فعمالين نشجع اخر ماتش الخطيب وهيعتزل بعديه، وكان الاهلي بيلاعب فريق اسمه اشانتي كوتوكو في كاس افريقيا. الحقيقه الخطيب جاب جون في اليوم ده، فانا من كتر انفعالي وزعيقي جالي سينجرز نود، روحت البيت عندي هورسنس اوف فويس ورحت للدكتور ان تي فعلا وفيه هيماتومه على الفوكال كورد، ونصحني ان انا رايح صوتي تماما وما اتكلمش لمده اسبوعين، وفعلا ما اتكلمتش لمده اسبوعين، كانت لسه سمول وهيلد، ما احتجتش اعمل عمليه. فتيك كير، ماشي. فده السينجرز نود او الفوكال كورد نديول او اللارنجيال نديول، هو ده صورة اللارنجيال نديول اهي بايلاترال، تمام، اهي بايلاترال، بس يمكن هنا واحدة اكبر من التانية، ده رير. نيجي بقى للارنجيال بوليب او الفوكال كورد بوليب. لارنجيال بوليب او فوكال كورد بوليب بتبقى يونيلاترال كده، بوليب لحمية، اللحمية دي حاجة من اتنين، الفوكال كورد اهو يا اما سيسايل كده، سيسايل يعني برود بيز، يا اما كده بيدانكيوليتد لها بيديكل، تمام، يبقى دي بيدانكيوليتد لها رقبه ضيقه، دي سيسايل لها برود بيز، معايا؟ يا سيسايل يا بيدانكيوليتد، ده البوليب لحميه على الاحبال الصوتيه، لارنجيال بوليب او فوكال كورد بوليب. بوليبويد ميكوزا او فوكال كورد اهي. السبب ايه؟ فويس ابيوز. كل الاسباب اللي فويس ابيوز تعمل هورسنس، ما هو صعب قوي فويس ابيوز ويخنق ويعمل سترايدر، كنا كلنا متنا. الكلينيكال بيكشر هورسنس اوف فويس، وهنا هورسنس ليه؟ سيان هنا او في سينجرز لان التو فوكال كورد ما عادوش عارفين يعملوا كوابتيشن مع بعضهم، الادكشن الفول ادكشن في حاجه ان بتوين، فما بيعملوش كومبليت ادكشن، وبالتالي الاكسباير داير بيطلع من ما بينهم وانت بتتكلم فيحصل هورسنس. لازم علشان تتكلم الاثنين يقفلوا على بعض جامد والاكسباير داير يطلع يهزهم. طيب يبقى ده بتعمل هورسنس اوف فويس. بالاكزامينيشن اللي هو الاندايركت لارنجوسكوبي او فليكس او لارنجوسكوبي هلاقي عباره عن سيسايل او بيدانكيوليتد، يونيلاترال زي ما قلت لك على ناحيه واحده، يونيلاترال بوليب، يا اما جريش لو ايديميتس ميكوزا، يا اما ريدش لو فاسكولار، لو البوليب دي فاسكولار، يا اما وايتش لو فايبروتيك. في ناس بيقولوا ان دي ستيجز، يعني بتحصل ايديميتس ميكوزا وبعد كده بيجي لها فاسكولاريتي تحمر وبعد كده يحصل لها فايبروزس تبيض، ولكن في ناس بيقولوا دي تايبس، يا اما تطلع من البدايه جريش ايديميتس، يا اما تطلع فاسكولار، يا اما تطلع فايبروتيك. بتبقى فين تملي؟ برضو نفس الكلام عند الجنكشن ما بين التلت اللي قدام والتلتين اللي ورا، لان دي الاريا اوف ماكسيمم كونتاكت ديورنج فونيشن، وتعمل هورسنس اوف فويس. التريتمنت، طب ليه احيانا الابيوز اوف فويس يعمل بوليب ومره يعمل سينجرز نوت؟ الله اعلم. التريتمنت بقى كومبليت فويس ريست برضو، مايكرو لارينجو سيرجري مع ريموفال اوف ذا بوليب باي ليزر اور كونفنشنال فولود باي سبيتش ثيرابي تو بريفنت ريكرنس. كومبليت فويس ريست دي لو البوليب لسه صغيره على فكره ممكن تخففها. في ناس بيقولوا ان الشاوتنج يعمل بوليب بينما الريجولار فويس يعمل نديول، زي السنجر يعمل نديول بينما واحد زعق مره واحده يعمل بوليب. الله اعلم من صحه هذا الكلام. الفيديو ده بعد البوليب ما اتشال، تمام. فبص بقى البوليب قدامك اهي، البوليب نيجي لليوكوبليكيا بقى. اليوكوبليكيا بطشه بيضاء على الفوكال كورد. اليوكو يعني ابيض، ليك يعني بطشه، بطشه بيضاء على الفوكال كورد. ده بري كانسرس، دي مشكلتها في كده، ده كرونيك اريتيشن ادت الى اليوكوبليكيا زي السموكينج مثلا. تمام، يبقى عباره عن ايه؟ جروسلي بالنيكت اي، ده عباره عن ريزد وايت باتش اباف ذا سيرفيس ابيثيليوم، بطشه بيضاء على الفوكال كورد. Raised white patch above the surface epithelium لأن حصل hyperplasia وhyperkeratosis للإبثيليوم. Microscopically هي ثلاث حاجات، عبارة عن hyperplasia، hyperkeratosis علشان كده بيضة، الكيراتين لونه أبيض. Acanthosis، يعني إيه acanthosis؟ increase في البريكل سيلير اللي هي الديب لير بتاع الإبثيليوم. يبقى hyperplasia، hyperkeratosis، acanthosis، وعلشان كده raised. تمام، بس في جميع الحالات intact basement membrane. لو البيزمنت ممبرين ده انفيدد، لا اتحولت لكارسينوما انسايتو، يبقى خلي بالك من حاجه، الفوكال كورد اهو وحصل ريزد ابيثيليوم هنا في الحته دي بس بتبقى بيضه. الريزد ابيثيليوم ده ليه؟ هايبر كيراتوزس، هايبر بليزيا، اكانثوزس، البريكل سيلير اللي هي الديب لاير دي زادت قوي. تمام، لكن البيزمنت ممبرين ستيل انتاكت. لو البيزمنت ممبرين ده انفيدد، لا ده اتحولت لكانسر. الكونديشن دي بري كانسرس كوزد باي اريتيشن زي السموك، بري كانسرس بتحول لكانسر لارينكس. الكلينيكال بيكشر طبعا بطشه بيضاء زي دي مش هتخنق، هورسنس اوف فويس. لما اجي احط الاندايركت لارينجوسكوب او الفليكسبل اللي هي الساينس، هلاقي ريزد وايت باتش اوف ذا سيرفيس ابيثيليوم. ما هو الجروس او النيكد اي هو الاكزامينشن. تمام، التريتمنت بقى لازم تتشال، طبعا لازم تتشال، ده بري كانسرس، يبقى مايكرو رينجو سيرجر واشيلها ليزر او كونفنشنال لازم. واللي اهم منه بقى ريجولار فولو اب. ليه؟ لان ممكن ترجع تاني وتتحول لكانسر، يبقى ريجولار فولو اب لان الكونديشن دي بري كانسرس. يبقى بطشه بيضة على الفوكال كورد اليوكوبليكيا. موضوع بقى السبيسيفيك انفلاميشن، كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن اللي هي جرانيولوماز او جرانيولوماتا اوف ذا لارينكس. وما ينفعش نبتدي جرانيولوما من غير نمبر 1 لارينجو سكليروما وران ايجيبت. تمام، يبقى يعني ايه جرانيولوما؟ كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن كاركترايز باي فورميشن اوف ماكروفاجز وكرونيك جوينت سيلز عملت اوما ماس. انواعها ايه؟ اللارينجو سكليروما وهي يوجوالي سكندري للراينو، بدات راينو ونزلت لتحت لارينجو زي ما طلعت على اللاكريمال ساك داكري، وزي ما نزلت على الفارينكس فارينجو، نزلت على اللارينكس لارينجو سكليروما. التيبي لارينجايتس، التيبي لارينجايتس يوجوالي سكندري للبولمونري تيبي، يعني اللارينجو سكليروما سكندري للنيزل للراينو، والتيبي لارينجايتس سكندري للبولمونري تيبي. ممكن سيفيليتك لارينجايتس، الجاما ممكن تأفكت اللارينكس. ممكن الليبروزي، رير ان يأفكت ولكن ممكن. فانجل انفكشن اوف ذا لارينكس، جزء من الموميليزس ممكن. وانتوبيشن جرانيولوما ممكن، ودكتور التخدير بيحط تيوب يعور الاريتينويد يجيله حاجه اسمها انتوبيشن جرانيولوما اللي هي القلب اللي بتبقى على الفوكال بروس اوف ذا اريتينويد، بيسموها انتوبيشن جرانيولوما نتيجه للتروما ديورنج الانتوبيشن، وهو بيحط تيوب البنج. الصوره دي ما تنساهاش، ده عباره عن سبجلوتيك ستينوس، ده الفوكال كورد وده الفوكال كورد وده سبجلوتيك ويب بيتنفس من الخرم ده بس. هي دي اللارينجو سكليروما، عامله زي سبجلوتيك ستينوس اللي خدناها في الكونجنتال، ولكن دي اكوايرد، ده كان نورمال وجاله لارينجو سكليروما فعملت سبجلوتيك فايبروزس. نيجي بقى للارينجو سكليروما. اللارينجو سكليروما نفس المقدمه بتاع الراينو سكليروما اللي هي كوزد كليبسيلا راينو سكليروماتس جرام نيجاتيف انتراسيلور ديبلوباسيلاي. تمام، يوجوالي سكندري للراينو سكليروما، انديميك ان سيرتن ارياز ان ايجيبت، بالذات شرق الدلتا. يعني نفس الكلام اللي هنقوله في النوز هنقوله هنا. الباثولوجي واحد بتاع الراينو سكليروما واللارينجو سكليروما. تمام، ولكن هنا كان ميوكوتينيا جانكشن، هنا سب جلوتيك. ليه؟ ما هي السب جلوتيك انا بسميها ميوكوتينيا جانكشن. الله، ازاي؟ بص بقى، لما اجي ارسم اللارينكس كورونال سيكشن، ده كده السوبرا جلوتيك اريا، ده الفولس كورد، ده الترو كورد، ده الفولس كورد، ده الترو كورد، دي كريكويد، دي الثايرويد كارتليج. الابيثيليوم بتاع الفوكال كورد كان الحته الوحيده اللي هي كفرت بيه ستريتيفايد سكويموس ابيثيليوم نون كيراتينايزد فوقها ريسبيراتوري وتحتها ريسبيراتوري. اذا اللارينجوسكيلوما تيجي هنا سب جلوتيك تحت الفوكال كورد على طول عند الجنكشن ما بين الستريتيفايد سكويموس ابيثيليوم بتاع الفوكال كورد والريسبيراتوري ابيثيليوم بتاع السب جلوتيك اريا لانها جنكشنال اريا زي ما جه هنا ميوكوتينيوس جنكشن جه هنا عند الجنكشن برضو ما بين الستريتيفايد سكويموس ابيثيليوم والريسبيراتوري ابيثيليوم تمام. وبرضو بيبتدي نديول اهو نديول نديول ونديول ونديول ونديول تمام. كل نديول تفيوز مع بعضها تكون ماسز الماسز تفيوز مع بعضها وتكون ويب فتلاقي العين بيتنفس من ثقب صغير اهو هو ده الويب. كان الاول ايه نديول نديول نديول نديول نديول نديول فيوز مع بعضهم وكونوا ويب اهو اللي انت شايفه ده هو ده الفايبروسوم كل دي فايبروستيشن في السب جلوتيك اريا. وقلنا ليه سب جلوتيك لانها جنكشنال اريا بتأفكت الاندر سيرفيس اوف ذا كورد في السب جلوتيك اريا. طب انت قلت لي سب جلوتيك يبقى السيمتومز بتاعتها ايه ضيقه الايروي يبقى سترايدور بس سب جلوتيك يبقى باي فيزيك سترايدور مع الان والاكسبايريشن تعمل هورسنس اوف فويس تعمل هورسنس اوف فويس ولكن نوت ماركت ليه بقى لانها سب جلوتيك ولكن جايه في الاندر سيرفيس بتاع الفوكال كورد الى حد ما عملت ليميتيشن للموبيليتي الى حد ما الاندر سيرفيس اوف ذا كورد. اذا هنا الهورسنس نوت ماركت بينما الاسترايدور ده ماركت قوي وباي فيزيك. كراستي اكسبكتوريشن يبح قشر زي ما كان بيجيب قشر من مناخيره راينوسكليروما كذلك هنا يكح قشر اي جرانيولوما بتعمل كراستيشن. لما نيجي للاكزامينشن تمام على فكره لو قال لك ايه الباثولوجي نفس الستيجز بتاع الراينوسكليروما هي اللي هو ايه اتروفيك ستيج وتقول ان في اتروفي ودراي ميوكوزا وكل حاجه زي الاتروفيك راينايتس وبعدين هايبرتروفيك ستيج اللي هي جرانيوماتا ستيج تمام اللي هي الاكتيف نيدولار ستيج وماسز ونيديول عند الميوكوتينيجن تفيوز مع بعضها وكان ويب وبعد كده فايبروتيك ستيج اللي هي الويب خلاص. يعني اذا نفس الستيجز بتاع راينوسكليروما هي بس المكان مختلف هنا سب جلوتيك وهنا ميوكوتينيجن. بالاندايركت لارنجوسكوب او الفليكسبل لارنجوسكوب الاقي سب جلوتيك ماسز نوديولز او ماسز ذين ويب. الانفستيجيشن لو عملت له اكس راي عمود الهواء بيبان له ايه في الاشعه اسود زي السي تي اللي قدامك دي تمام فهتلاقي السواد ده يبقى هتلاقي نارو اير كولم في السب جلوتيك سب جلوتيك اريا مينلي. بس الاحسن من الاكس راي سي تي اللي هي الصوره اللي قدامك دي سي تي الله لقيت نار اير كولم ده سب جلوتيك وتراكيال. ميزه السي تي اي ثلاث حاجات اولا هتبين للسايت اوف ذا ستينوسس جلوتيك تراكيال ولا سوبرا ما اعرفش يبقى السايت الديجري اوف ذا ستينوسس اليومن اللي بتنفس منه العين قد ايه تمام الديجري تمام السيفيريتي يعني واللينث اوف ذا ستينوسس اللي هي الثيكنس اللينث قد ايه يعني هنا مثلا هنا كل ده اللينث كل ده هي دي الفايبرس تيشو واللي في النص الاسود ده الاير كولم نضيق. يبقى اذا السي تي باينت لي ثلاث حاجات السايت والديجري واللينث اللي هو الثيكنس اوف ذا ستينوسس. انا بقول الثيكنس ليه علشان هستخدم الكربون دايوكسيد ليزر في الاكسجين بعد كده. الدايركت لارنجوسكوبي اند بايوبسي هتلاقي موكوليك سيلز وروزال بودي في الاكتيف نودولار ستيج هي نفس السيلز اللي كانت في الراينوسكليروما وكل حاجه. يعني في الدايركت لارنجوسكوبي هتقول في سب جلوتيك ماسز او نوديولز او ويب تمام ولو خدت منها بايوبسي هلاقي موكوليك سيلز وروزال بودي. نيجي للتريتمنت بتاع اللارنجوسكليروما. علاج اللارنجوسكليروما ايه؟ هي نفس الميديكال تريتمنت بتاع الراينوسكليروما وكان في هنا سيرجيكال تريتمنت برضه هيبقى في هنا سيرجيكال تريتمنت بس دي عامله سترايدور يبقى هعمل له تراكيوستومي فقط. يبقى الميديكال تريتمنت هي الراينوسكليروما اللي هي ريفامبيسين وستريبتومايسين. الريفامبيسين 600 مللي جرام بير دي يا اما سنجل دوز يا ان تو ديفايدد دوزز عيبه بيحمر ويصفر. بيحمر ايه؟ بيحمر البول ريدش ديسكلاريشن لليورين ويصفر العين هيباتوتوكسيك هيباتوتوكسيك. يا عيان لو عينك اصفرت توقف الدواء فورا وتجيني لكن لو البول نزل احمر ما تقلقش ده بيبقى اكسكريتد في اليورين معايا. طيب ده بيحمر ويصفر الريفامبيسين اللي هو بتاع التي بي. نيجي بعد كده للستريبتومايسين. على فكره الستريبتومايسين برضو بتاع التي بي 1 جرام انتراماسكولار ديلي لمده 40 يوم تمام؟ عيبه ايه؟ هيباتوتوكسيك ونيفروتوكسيك نوت يوزد ناو دايز. طبعا ده امونوجلايكوزايد كان بيعمل اوتوتوكسيستي. السيرجيكال تريتمنت بقى، انت قلت لي عامل سترايدور اه تراكيوستومي. التراكيوستومي انواع هاي وميد ولو. الويب هنا الفايبرس ويب اللي كونه الرينجوسكليروما هنا ينفع افتح فيها واحط تراكيوستومي تيوب ازاي؟ مش هتلاقي اليومن. اذا نبعد عنها لتحت انزل لتحت لانها سب جلوتيك فانزل لتحت. اذا اعمل له لو تراكيوستومي. لو اول مره اقول له تراكيوستومي على فكره. اللو تراكيوستومي تتعامل في السب جلوتيك ستينوزس، ابعد عن الاستينوزس تمام؟ لانك لو فتحت فوق مش هتلاقي اليومن اصلا تدخل في التيوب. كل ده فايبرس تيشو الحته دي. اذا انزل تحتها هنا. طيب دي حل مؤقت اللي هو تراكيوستومي. لازم اشيل الفايبرس تيشو دي اللي اتعملت اللي هي الفايبرس ويب السب جلوتيك ويب، يبقى مايكرو انجو سيرجري واشيلها بالليزر. ما ينفعش كونفنشنال، شعاع الليزر تمام، كربون دايوكسيد ليزر. احط المنظار والميكروسكوب واكبر وشعاع الليزر ويقطع لي كل الفايبرس تيشو تمام. طيب لو الثيكنس بتاع الاستينوتيك اريا دي اكتر من 1 سنتيمتر، البار اوف بنتريشن اوف كربون دايوكسيد ليزر اب تو 1 سنتي بس. لو اكتر من 1 سنتي الليزر مش هيقدر يبنتريت التيشو، مش هيقدر يوصل للاخر. يبقى اعمل ايه؟ افتح من بره لارينجو فيشر شرخ. الكلام ده قلناه في سبجلوتيك ستينوس كونجنتال. هو بص دي الثايرويد الى اهي ماشي، دي الانجل بتاع الثايرويد. اروح فاتح من الانجل في النص هنا اهو علشان ما اعورش التو فوكال كورد، واروح جايب الالة اليمين يمين والالة الشمال شمال تمام. كأني فتحت اللارينكس كده اهو كده اهو، دي الى ودي الى اهي تمام. وادخل اشيل كل الاستينوتيك اريا، والالة اليمين ما اطرحها يمين والالة الشمال طرحها شمال. شلت كل الاستينوتيك اريا تمام. طب ما هو في رو اريا داير ندور، ممكن لو انا قفلت كده الرو اريا كلها تلزق في بعضها ويحصل ريكارنس. اجيب سكين جرافت من الرجل واعمل لايننج للرو اريا اللي حصلت، وبعد كده اقفل الثايرويد الى على بعض تمام، من غير ما اعور الفوكال كورد ولا حاجه. انا فتحت ان بتوين ما بينهم تمام. عمليه الشرخ، شرخ الثايرويد كارتليج لارينجو فيشر. فيشر يعني شرخ تمام. ده لو الثيكنس اكتر من 1 سنتيمتر ماشي، يبقى لارينجو فيشر. لو الويب ده كان ثيكر زان 1 سنتيمتر هشيل الفايبرس تيشو واعمل لايننج بسكين جرافت واقفل. طبعا وانت بتعملها العين بيتنفس اثناء العمليه من ايه؟ من تراكيوستومي. ما انت كده ولا كده عملت تراكيوستومي لو في سفير سترايدور. نيجي للتي بي لارنجايتس. انا قلت لك هو سكندري البولمونري تي بي. تاني مره قلت تي بي في المنهج، قلت تي بي في البوتس ديزيز في الكولد ابسس كرونيك ريترو فارنجيال ابسس اللي هو البوتس ديزيز اوف ذا سباين، ودلوقتي بقول تي بي لارنجايتس. والاثنين سكندري البولمونري تي بي، لان التي بي برايمري بيروح لللنج معايا. قصه العين ده ايه؟ قصه العين ده ان عنده بولمونري توبركلوزس، عمال يكح ويتف دمه، يكح دم لان في مايكوبكتيريوم تي بي باسيلاي تمام. فالاكسبكتوريشن ده بيلزق على البستور بارت بتاع اللارينكس. بص الايد كده، اللارينكس شكله عامل كده، هرسم هيدن دريك علشان الرسمه دي صورتي مغطيه عليها. بص ده الهارد بالك، ده السوفت بالك، ده التانج، ده اللارينكس، دي اللارينجيال انلت، ودي التراكيه، دي الفيرتيبري. لما الاكسبكتوريشن يطلع من اللنج من هنا طبيعي هيلزق في الابيجلوتس اللي هو فوق انتيريور وفوق، ولا في الاريتينويد اللي هي تحت؟ بالمناسبه اللارينجيال انلت جايه كده، الابيجلوتس فوق والاريتينويد تحت معايا، وبالتالي طبيعي ان الاكسبكتوريشن هيتجمع ورا تحت بين الاثنين اريتينويد هنا اهو، لان الابيجلوتس معلق فوق، فبالجرافيتي الجرانيوليشن هيبقى ورا لان دي عاليه، الابيجلوتس عالي والاريتينويد واطيه معايا اهو. ده الابيجلوتس عالي والاريتينويد واطيه، فطبيعي الاكسبكتوريشن يتجمع هنا، وبالتالي التي بي جرانيوليشن تيشو اللي هي التيبركولوما هتبقى في البستور بارت اوف ذا لارينكس. وقلنا ليه؟ ما بين الاثنين اريتينويدز، لانها ديبندنت اريا مع الجرافيتي تمام. يبقى اذا التي بي لارينجايتس كوزد باي مايكوبكتيريوم تيبركولوزس يوجوالي سكندري البولمونري تي بي، بتافكت البستور بارت اوف ذا لارينكس والانتر اريتينويد ريجون، بيبقى فيه تيبركولوس بيل جرانيوليشن تيشو ما بين الاثنين اريتينويد ورا في اللارينكس من ورا. خلي بالك اللوبس بتاع النوز اللي هي كانت اتنويت تي بي سلاي كان بيجي انتيريور، هنا بيجي بوستيريور. الحاجه الوحيده اللي بتيجي بوستيريور هنا التي بي بالمناسبه، زي الحاجه الوحيده اللي كانت بتيجي بوستيريور في النوز السيفلس اللي كان بيعمل ساد النوز ويدستروي البوني سيبتم ويخرم الهارد بلد، كان بيجي ورا السيفلس في النوز. هنا بقى اللي بيجي ورا التي بي، هنا اللي بيجي ورا التي بي. طيب ايه الكلينيكال بريزنتيشن بتاعه غير ان عنده بلمونري تي بي؟ اولا هورسنس اوف فويس، طبعا الارتينويدز ما عادتش عارفه تقفل كويس على بعضيها. سترايدور، سترايدور ليه؟ لان التيبركولس جرانيوشن تيشو دي بيحصل لها سكندري انفكشن وتوصل للكارتليج وتؤدي الى بريكوندرايتس ونكروزس واستينوزس في اغلب الحالات، وبالتالي ارنجيال استينوزس لما يحصل بريكوندرايتس. يبقى هورسنس وسترايدور، هو التي بي بينفول ولا بينلس؟ التي بي بينفول لان في كازييشن بعمل اديشن للنيرف اندنج. اما السيفلس بينلس، ليه السيفلس بينلس؟ لان ده بيعمل حاجه اسمها انت ارتريس اوبليترانس، فبيموت النيرف اندنج. فاكر الفازا نيرفوزا اللي بتغذي النيرفز؟ تمام، بتموت لان البلاد سبلاي بتاعها مات. ده في السيفلس انت ارتريس اوبليترانس. اما التي بي بينفول، الكازييشن بيعمل اريتيشن للنيرف اندنج، فيجي لارنجيال بين ويسمع في الاير عن طريق ارنولد برانش اوف فيجاس، يبقى ريفيرد اير ايك او ريفيرد اوتالجيا. العند عنده بلموناري تي بي يبقى عنده كاف وهيموبتسيس. العند عنده تي بي يبقى عنده تي بي توكسيميا، وكان بتكلم على البوتس ديزيز لو انت فاكر. الاثنين بلموناري تي بي وتي بي توكسيميا، تي بي توكسيميا 2 نايت و2 لوس، كلام البطنه اللي هتاخده بعد كده. 2 نايت، نايت فيفر، نايت سويتنج، تمام، و2 لوس، لوس اوف ابيتايت ولوس اوف ويت. اسمه السل يا جماعه، الدرن اسمه السل، سل يعني بيتسلى، تمام، ما بياكلش وبيتسلى وعمال يعرق بالليل، خلاص هو ده التي بي توكسيميا. نيجي للساينس بقى بالاكزامينشن بالاندايركت انجاسكوبي او الفليكسيبل لارنجاسكوبي. انا قلت تيبركولس جرانيوليشن تيشو في السترو بارت اوف ذا لارينكس في الانتر اريتونيد ريجن، تمام، بيعمل اندرمايند ايجد السر كده، وعلشانها اندرمايند الحته دي تبان بيل لان الصب ابيثيليال تيشو متاكله اكتر من ابيثيليوم، تمام، علشان كده بتبان بيل، خلاص، في البسترو بارت اوف ذا لارينكس. الحاجه الوحيده اللي هناخدها بتيجي في البسترو بارت اوف ذا لارينكس هي التي بي. الكومبليكيشن قلت لك هيحصل بريكوندرايتس ونيكروزس ولارنجيال ستينوزس. التريتمنت، مش انت قلت لي سترايدور في السيمتوم؟ يبقى تراكيوستومي لو في سيفير سترايدور وهو تي بي، يبقى انتي بيركولاس زي ريفامبيسين والايزونايزايد والستريبتومايسين وخلافه. السيفيلس، سيفيليتيك لارنجايتس، يجي عكس التي بي، هيجي انتيريور. هناك في النوز قلنا ليه بيجي بوستيريور؟ لان السيفيلس ديز اوف ذا بلاد فيسل. هل هنا الابيجلوتس مور فاسكولار عن ورا؟ الله اعلم، يمكن، لكن محدش فسرها كده. لكن في احد الناس قال لك ان السيفيلس ديز اوف ذا ميد لاين ستراكشر، والابيجلوتس ده ميد لاين، ميد لاين بارت، تمام، الله اعلم. فالسيفيلس يجي انتيريور، على فكره اتعكست عن النوز، السيفلس كان بيجي بوستيرور في النوز والتي بي كان بيجي انتيريور، تمام. هنا بقى في اللارينكس السيفلس يجي بوستيريور، السيفلس يجي انتيريور اسف، والتي بي بوستيريور. التيبركولس جرانيشن تيشو كانت بوستيريور بينما السيفلس يجي انتيريور. السيفلس كوزد بالتربانوما بلدم سبايروكيتس، طبعا انت عارف ان السيفلس كونجنيتال واكوايرد، والاكوايرد برايمري وسكندري وتيرشري. انا بتكلم دلوقتي على التيرشري اللي هو الجاما، الجاما بتأفكت الانترو بارت اوف ذا لارينكس اللي هو مينلي الابيجلوتس، مينلي الابيجلوتس، تمام كده. نيجي بعد كده للسيمتومز، هتعمل هورسنس اوف فويس طبعا لانه بينزل لتحت فالفوكال كورد ما بيعرفوش يقفله. تعمل سترايدور، لنفس السبب بتاع التي بي، هيحصل بريكوندرايتس ولارينجيال ستينوزس. نو بين، ليه السيفلس بينلس؟ لان بيعمل اند ارتريس اوبليترانس، فما بيعملش بين لانه موت النيرف اندنج عن طريق الفازا نيرفوزا، ماتت الفاسكولاريتي بتاع النيرفز. نيجي للساينس بقى الاكزامينشن بالاندايركت لارنجوسكوبي او الفليكسبل لارنجوسكوبي. الاقي سيفليتيك جرانيوليشن تشوف الانترو بارت اوف ذا لارينكس مينلي على الابيجلوتس. الكومبليكيشن هي هي زي التي بي. التريتمنت انت قلت لي سترايدور في السيمتوم، يبقى تراكيوستومي لو في سيفير سترايدور، والسيفيلس اورجانيزم ضعيف جدا بيموت باقل انتي بايوتيك اللي هو البنسلين، انتي سيفليتيك بنسلين. الليبروزي، الليبروزي هنا زي السيفلس بيأفكت الانترو بارت. انا قلت لك الوحيد اللي بيجي بوستيريور في اللارينكس هو التي بي. على فكره الليبروزي كان في النوز بيجي مع اللوبس انتيريور، تمام، هنا في اللارينكس بيجي انتيريور مع السيفلس. الوحيد اللي بيجي بوستيريور في اللارينكس هو التي بي، خلاص، بيأفكت الانترو بارت اوف لارينكس، ونفس الكلينيكال بيكشر ونفس التريتمنت ونفس كل حاجه بتاع التي بي، ما عدا السايت بس. السايت انتيريور والتي بي بوستيريور، لكن كل حاجه زي التي بي. نيجي بقى للفانجل انفكشن بتاع اللارينكس او الفانجل انفكشن بتاع المنطقه دي، تمام، الايروديجستيف سيستم. بنقول والله الفانجاي ميكروب ضعيف لا يغزو الا جسد ضعيف، وبالتالي بتيجي مع البيشنت اللي عنده لو اميونيتي زي الدايابيتس والايدز وخلافه. اول واحد اسمه مونيليزس، هو المونيليا الاورال فراش بتاع الفارس اللي خدناه، اهو مطلع لك لسانهم، لسانه ابيض اللي هي كانديدا البيكانز، يبقى كوزد بكانديدا البيكانز بتأفكت الايروديجستيف سيستم، مش الاورال كافيتي بس، ده الاورال كافيتي والاوروفارينكس واللارينكس والتراكيا ممكن والاسوفجاس لغايه الاستومك، الايروديجستيف تراكت اللي هي الجي اي تي وريسبيراتوري، بتعمل ميلك وايتش سودو ممبرين، فاكر اللبن، تمام، تريتمنت ستاتين، ولو بياخد انتيبايوتيك وحصل سوبر انفكشن استوب الانتيبايوتيك. ده المونيليزس او الكانديديزس. نيجي للهيستوبلازموزس، مش كومن، حاجه مش كومن، ده سيستميك فانجل انفكشن بيتافكت كذا حته في الجسم، كوست بالهيستوبلازما كبسولاتم، لان اسمه هيستوبلازموزس، تمام، بتعمل نيديول على الانتيرو بارت اوف ذا لارينكس، والنيديول دي ممكن تالسريت، الحاجه الوحيده اللي بتيجي بوستيرو بارت اوف لارينكس التي في. في حاجه بقى اسمها اكتينومايكوزس، خدتها وكان في جار في الباثولوجي في سنه ثالثه، الاكتينومايكوزس بتاع الاكتينومايسيس اسرائيلي، تمام، اللي هم بيقولوا حديثا انها بكتيريا مش فانجاي، اللي كانت بتعمل سلفر جرانيولز لو انت فاكر، وسيرفايكال ساينس ممكن تافكت اللارينكس، بتعمل سيرفايكال ساينس وسلفر جرانيولز، ده اللي هي الاكتينومايكوزس، وده رير. الانتوبيشن جرانيولوما، اخر جرانيولوما، دي مش كوزد بأورجانيزم ولا حاجه، ده عباره عن تروما، دكتور التخدير وهو بيدخل التيوب، المفروض العيان بيبقى نايم سوباين، نايم على ظهره، ودكتور التخدير بيدخل له تيوب الاريتينويد والعين نايم على ظهره، الاريتينويد بتبقى تحت بالجرافيتي، وانت ده والتيوب داخله طبيعي هتعور تحت لانها داخله هنا، ده تحت ده فوق، كان العين نايم على ظهره، تمام، فطبيعي تعور ورا، فيجولي بتعور الفوكال بروسيس اوف ذا اريتينويد، الاريتينويد من ورا، فاول ما يحك فيها بالتيوب يروح حاصل كالو، انا بسميها كالو، كالو دي تقعد تكبر تكبر تكبر تكبر وتكون جرانيولوما، اسمها انتوبيشن جرانيولوما، تمام، لانه طول ما العين نايم في البنك التيوب عماله تحك في الفوكال بروس اوف ذا اريتينويد، ان الميوكوزا بتاعتها اتسلخت فتكون كالو، ممكن تيجي يونيلاترال ممكن تيجي بايلاترال، بتيجي فين؟ ورا، اللي هي على الفوكال بروس اوف ذا اريتينويد، على البسترو بارت اوف فوكال كورد، يبقى جرانيولوما اوفر ذا فوكال بروس اوف ذا اريتينويد، السبب تروما بالاندوتراكيال تيوب ديورينج الاناتيزيا والعين بيتبنج. الكلينيكال بيكشر طبعا هتعمل هورسنس لان الفوكال كورد مش عارفين يقفلوا علشان هي كله على الفوكال بروس بتاع الاريتينويد، ممكن تعمل استرايدر لو هي كبيره دي بتكبر احيانا، تمام، بالذات لو بايلاترال. الساينس بقى لما تيجي بالاكزامينشن بالاندايركت لارنجوسكوبي او الفليكسبل لارنجوسكوبي هتلاقي ماس فين؟ في البسترو بارت اوف ذا فوكال كورد على الفوكال بروس اوف ذا اريتينويد، ممكن يونيلاترال او بايلاترال. التريتمنت بتاعتها ايه؟ تتشال، بس عيبها ان كل ما تتشال ترجع تاني، كل ما تتشال ترجع تاني، للاسف ريكرنس ريت عالي جدا. مايكرو رينجو سيرجري وريموفال بالليزر او كونفنشنال، هاي ريكرنس ريت، هاي ريكرنس ريت. البريكوندرايتس، بريكوندرايتس هنا معناها انفلاميشن في اللارينجيال كارتليج، كانت اللارينجايتس بانواعها كلها انفلاميشن في الميوكوزا، المره دي بقى بقول بريكوندرايتس يعني انفلاميشن في البريكوندريوم، والبريكوندريوم هو اللي بيغذي الكارتليج، فوانس بقى انفليمد الكارتليج يبقى انفليمد ويحصل له نكروزس ويتفتت وفايبروسس، عامل زي اللي هنا، فاكر البريكوندرايتس اللي كانت في الاوريكل وبعدين حصل لها فايبروس كل فلاور اير، نفس الكلام، تمام. طيب البريكوندرايتس بتاع اللارينج سببها ايه بقى؟ بص، تروما للكارتليج وحصل سكندري انفكشن، التروما دي ممكن تبقى ميكانيكال او كيميكال او فيزيكال زي اللي خدناها في التروما لللارينكس. انفلاميشن في اللارينكس زي ايه؟ تيبي وسيفلس والليبروزي وعملت ألسر وحصل سكندري انفكشن دخلت على الكارتليج، تمام. نيوبلاستيك كانسر لارينكس وعمل انفيدنج للكارتليج، وحصل له سكندري انفكشن وتفتت وحصل له نيكروزس. حاجه تانية، كانسر لارينكس وتعالج بالراديشن راديو ثيرابي، فالراديشن عمل فايبروس للبريكوندريوم ادى الى ان ما عادش في بلاد سبلاي للكارتليج بيريكوندرايتس ونكروزس واستينوزس. الكلينيكال بيكتشر ده اكيوت ايتس يبقى سيمتوم جنرال فيفر وهيدوكوميليز وانوركسيا. لوكال استرايدر ليه؟ ده الكارتليج. ما هو لما الكارتليج ورم والرمل الميكوزا من جوه احمرت وورمت وابت فضيقت الايروي تمام، وبالتالي استرايدر. هورسنس ما هو ضغط على الفوكال كورد من جوه لما هو بقى انفليمد تمام. بين في النك ويرفر للاير عن طريق ارنولد برانش اوف فيجاس. وديسفيجيا ليه؟ لان اللارينكس بيتحرك مع البلع، فهو اللارينكس دلوقتي بينفول فيفضل ما يبلعش، وبالتالي في وجع اثناء البلع ديسفيجيا ودينوفيجيا. نيجي للساينس بقى، هكشف على رقبته، هبص على رقبته من بره كده انسبكشن، الاقي فيه برودنينج اوف لارينكس، الكارتريج ورم فتلاقي اللارينكس بقى مورم برود اعراض تمام، يبقى برودنينج اوف لارينكس. هاجي ادوس عليه بالبيشن الاقي تندر، هاجي احط له المرايه او الفليكسبل لارينجوسكوبي الاقي الميكوزا اللي جوه دي كونجستد واديميتس. يعني سبحان الله الكارتريج ده لما بقى انفليمد ورم السكين من بره برودنينج، ورم الميوكوزا من جوه كونجستد وإديميتس. الكومبليكيشن بتاعته طبعا هيحصل نكروز اوف ذا كارتليج واستينوزس لارينجيال استينوزس. التريتمنت بتاع اللارينجيال بريكونترايتس، الحقوا قبل ما يحصل نكروزس وفايبروزس واستينوزس، يبقى ميديكال سيستميك انتيبايوتيك وانالجيزيك انتيبايوتيك بارينترال انتيبايوتيك تمام. سيرجيكال لو العين جايلك بسترايدور يبقى تراكيوستومي لو في سيفير سترايدور. طب وانت بتفتح لو لقيت حته نيكروتيك وماتت من الكارتريج شيلها ديبرايدمنت، فاكر هنا نفس الكلام ديبرايدمنت، يبقى شيل النيكروزد بارت، اشيل الحتت الميته علشان ما تعديش الباقي، شيل النيكروزد بارت. طب لو لقيت كل اللارينكس نيكروتيك خلاص هوبليس، هيحصل سيفير ستينوزس، شيل له كل اللارينكس تمام، بس شيله ليميتد، هو مش كانسر، نارو فيلد لارينجكتومي تمام، غير اللي نيدد طبعا، لان مش شرط يبقى كانسر هو السبب بتاع البريكوندرايتس، وبالتالي لارينجكتومي لو في اكستنسيف نيكروزس. انا اسف ان المحاضره دي طويله، لكن هي فعلا محاضره طويله علشان نجمع لكم كل حاجه فيها. يلا ربنا معاكم، نقابلكم المره الجايه ان شاء الله في تيومرز اوف ذا لارينكس.